أبدأ يا شيخ فصل. إيه نعم. لا هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب هذا الجامع المبارك، حامدا الله جل وعلا بما هو أهله، ثم أشكر الإخوة القائمين على مكتب الدعوة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، وبخاصة في مدينة الدمام، مع الجمعيات والجهات الأخرى المساعدة على ترتيب هذا اللقاء والعناية به والاستعداد له منذ زمن. شكر الله الإخوة وجزاهم الله عني خير الجزاء، أحسن الظن، وتابعوا هذا اللقاء حتى تيسر، ولله الحمد. ثم إني أشكركم أيها الإخوة ومن يسمعنا أيضا من الأخوات على حضور هذا اللقاء واحتساب يعني هذه الدقائق والساعات من أجل أن نقرأ وأن نستفيد في أشرف العلوم، ألا وهو العلوم الخادمة لكتاب الله عز وجل، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. ومن العلوم المهمة والتي تدخل عندنا في نظام مادة أصول التفسير ما يسمى بقواعد التفسير. وهذه القواعد أيها الإخوة عني بها العلماء، سواء في مدوناتهم في كتب التفسير، إما في المقدمات، وهذا كثير، كما صنعه شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وما صنعه أيضا الإمام بن جزي في أول تفسيره التسهيل. كل هؤلاء كتبوا مقدمات نافعة في هذا العلم، وبخاصة كما ذكرت في قواعد التفسير وأصوله، أو في التطبيقات العامة التي نحن نجدها في ثنايا كتب التفسير، أو فيما كتبه العلماء رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم في هذا العلم. إذ لابد أيها الإخوة أيتها الأخوات أن يكون الإنسان قواعد وأصول ينطلق منها في أي علم. في كل علم لابد الإنسان له قواعد وله أصول، ما ينفع الإنسان يقرأ ويجتهد ويبذل بلا قواعد ولا أصول. ومن العلماء الذين اعتنوا بالقواعد هذه الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة 1376 للهجرة، وهو شيخ المشايخ وإمام العلماء، من كبار تلاميذه الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، رحمهم الله تعالى جميعا، وغيرهم من العلماء. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له مشاركات في هذا العلم، أعني علم القرآن، علوم القرآن الخادمة لكتاب الله عز وجل، له كتب كثيرة في هذا، من في مقدمتها تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو يصنف عندنا في مناهج المفسرين في التفسير الإجمالي، وهو يعنى أيضا بذكر الفوائد والاستنباطات، وسجلت في هذا رسائل دكتوراه في فوائده واستنباطاته رحمه الله تعالى. أيضا منها هذا الكتاب القواعد الحسان، ومنها أيضا تيسير اللطيف المنان، ومنها أيضا المطالب العالية، وغير ذلك من الكتب التي عني الشيخ رحمه الله تعالى فيها بخدمة كتاب الله عز وجل. الشيخ أيضا له شخصيته الواضحة من حيث الاختيارات والترجيحات، وقد سجل في هذا رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعاتنا السعودية، سجل والله الحمد فيها عدد من الرسائل. أيضا في الاستنباطات وفي منهجه أيضا سجل في هذا رسائل علمية، إلى غير ذلك. يعني الشيخ رحمه الله يعد من الأئمة الذين عنوا بكتاب الله عز وجل. والكلام في هذا الحقيقة يعني قليل في حق الشيخ رحمه الله، ولكنكم تقرؤون والله الحمد وسمعتم واطلعتم على يعني جهود الشيخ وعلى كتبه من خلال موقعه ومن خلال من كتب في سيرته رحمه الله تعالى. هذه القواعد الحسان أيها الإخوة هي جعلها الشيخ رحمه الله 71 قاعدة، جعلها 71 قاعدة، بعضها أطال فيها الكلام وبعضها أوجز، وبعضها أيضا لا تعد قاعدة وإنما تعد تنبيها أو استنباطا، يعني بعضها يصنف في الاستنباط لا أنه في القواعد، لأن القاعدة أيها الإخوة هو الشيء الذي يبنى عليها ويتفرع منها، لكن الاستنباط هو من آية كريمة، نعم نحن نقف عند هدايتها واستنباطها ويعني يقاس عليها ما هو قريب منها. فعلى كل حال نحن سنقرأ يعني هذه القواعد، وهي في جملتها قواعد كما سماها الشيخ قواعد حسان في تفسير القرآن لا يستغني عنها طالب العلم. ومن فضل الله عز وجل علي وعليكم أننا قرأناها والله الحمد عدة مرات، وأنا أيضا يعني في الواجبات الجامعية، نحن عندنا تعرفون الأعمال الفصلية تتكون من اختبارات ومن واجبات يضعها الأستاذ مع الطلاب، يعني في الغالب أنني أجعلها بين الطلاب، يعني أقول مثلا تلخيص لهذه القواعد وأحتسب لها درجات عندي مع الطلاب في الجامعة وأيضا مع الطالبات إذا كان هناك تدريس لهن، يعني كل هذا أنا حريص على أن نرتبط بهذه القواعد وأن نقرأ فيها وأن نتأمل. وبعض القواعد الحقيقة تحتاج يعني إلى كتب، وأنا أرى أنها تفتح مشاريع علمية في أصول التفسير وفي تطبيقاته في كتب التفسير، ويعني هذه وجهة نظري الحقيقة. وأيضا من فضل الله عز وجل أنني شرحت هذا الكتاب يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن كورونا، وكان التعليم عن بعد، والحمد لله العلم لا ينقطع سواء كان حضوريا سواء كان عن بعد، والحمد لله على كل حال. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن طريقة الشرح والعلم تختلف يعني من كتاب إلى كتاب ومن وقت إلى وقت، فمن ذلك يعني ما يسمى بالقراءة، أنتم تعلمون القراءة يعني المطولة، هناك القراءة المتوسطة، هناك القراءة السريعة بدون تعليق، وهناك قراءة سريعة بتعليق، فنحن سنختار هذا المنهج الرابع وهو القراءة يعني السريعة، ليست سريعة يعني أننا نهمل، لكن نحاول قدر ما نستطيع أن نقرأ هذه القواعد 71 قاعدة، نحاول أن نقرأها إن شاء الله في هذا الوقت العصر بعد المغرب بعد العشاء، فاحتسبوا معنا الأجر، ونرجو إن شاء الله لا يكون هناك تململ ولا يعني تضايق، أنا بنحاول إن شاء الله يعني أعلق ولو بشيء يسير وأحيل على مراجع أو إلى فوائد وإلى مصادر. أيضا لن نقرأ القاعدة كاملة، يكفينا نقرأ لو 3 أسطر أو يعني أقل أو أكثر حسب يعني حال القاعدة، وكما قلت أحيل يعني على مصادر وعلى مراجع أو على بقية كلام الشيخ. من أنفس التعليقات التي كتبت على هذه القواعد كتابة الشيخ العلامة هو تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، هذا يعتبر الحقيقة من أنفس من كتب على هذه القواعد، يعني يعلق عليها تعليقا يسيرا لأنها واضحة. أيضا كثير من الزملاء من أصحاب التخصص لهم أيضا في هذا كتابة يعني تراجع ويفاد منها. نبدأ الآن على بركة الله بعد يعني هذه المقدمة التي أسأل الله أن ينفع بها، نبدأ الآن في قراءة يعني هذه القواعد. نعم نبدأ يعني نتجاوز المقدمة ونبدأ القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. القارئ جزاه الله خير يحاول يعني يستعجل شوي في القراءة، يعني حنحاول قدر ما نستطيع ما يعني ننغم أو كذا حتى نكسب الوقت. جزاك الله خير. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76,300 في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. ما في شك أن أفضل العلوم هو علم القرآن، هو العلوم المرتبطة بعلم القرآن، لأن شرف العلم كما قال العلماء بشرف المعلوم. وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان في علوم القرآن، قال: إن أي علم إنما يعظم بثلاثة أمور: بشرفه، وبشدة الحاجة إليه، ومعرفة غايته. قال: ولا حاجة أعظم من أن نعرف القرآن الكريم، ولا حاجة أشد من أن نتدبر وأن نفهم القرآن، والغاية الموصلة أن نصل إلى جنات النعيم. فلا طريق لنا، نحن ما عندنا طرق ملتوية، ولا نحن ما عندنا إلا القرآن والسنة. كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، كما قال ابن القيم في النونية. فهذا يدل على شرف هذا العلم وعلى وجوب العناية به. الشيخ الآن سيذكر أن القرآن الله عز وجل أنزله هداية للخلق وإرشادهم، وذكر الآية في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. عندنا علم أيها الإخوة مهم جدا، وهو علم مقاصد القرآن الكريم. اختلف العلماء ما المراد أو ما مقاصد القرآن الكريم على أقوال، وهي ليست مختلفة. فأعظم مقصد مقاصد القرآن ألا وهو تحقيق التوحيد لله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد، فهو إما أمر بتوحيد الله وإقامة الأدلة على ذلك، وإما نهي عن ضده وهو الشرك والرد على المشركين ونقض شبههم إلى غير ذلك، وإما حديث، وأظن الشيخ سيتكلم عنه بعد يعني كذا قاعدة، وإما حديث عن دعاة التوحيد وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبيان حال الناس معهم، منهم من آمن وصدق ومنهم من كفر وعاند. قال: وإما حديث عن واجب الموحدين بعد تحقيق التوحيد، وهو القيام بفرائض الله: الصلاة، الزكاة، ويعني إلى غير ذلك. وإما بيان لحال مآل الموحدين وهو الجنة، وإما بيان لحال الكفار وهو النار. والقرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله كله توحيد. الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان قال، يعني له وجهة نظر، قال: القرآن نعم هو توحيد، وأيضا من مقاصد القرآن الهداية. قال: إن القرآن يهدي للتي يقوم. وكتب رحمه الله في تفسير هذه الآية في سورة الإسراء، وراجعها فضلا لا أمرا، كتب فيها 52 وجها من أوجه هداية القرآن. من أفضل من كتب في هداية القرآن الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، كتب 52 وجها. أول وجه ما في الشك التوحيد والتحذير من الشرك إلى آخره، وبين هدايات القرآن في كل شيء، والحقيقة من أفضل من كتب. منهم من قال إن مقاصد القرآن ثلاثة: الإيمان بالله تعالى، الإيمان باليوم الآخر، العمل الصالح بعمومه بمفهومه الشامل. قالوا: استدلوا بقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا قول رابع يقول إن مقاصد القرآن ثلاثة: الإيمان، التوحيد، النبوات، اليوم الآخر. ويزيد حزب المفصل مقصدا رابعا ألا وهو الحديث عن أمهات الأخلاق ومكارمها. هذا أيضا مما قيل في مقاصد القرآن الكريم. على كل حال هذا موضوع طويل وقد كتب فيه العلماء قديما وحديثا. لو سمحت أنا يعني سأسلك معكم مسلك الطلاب، ونحن كلنا طلاب على العلم، فتضع معي أرقام وعناوين مهمة تفيدك. شوف عندك الفقرة ما قبل الأخيرة قبل القاعدة الثانية، قال فمن سلك هذا الطريق وجدتها أيها الإخوة، يعني كيف تتلقى التفسير؟ أنت لابد تقوم يعني بأربعة أمور. أولا قال جد واجتهد في تدبر كلام الله، حط عندك رقم واحد، لابد من الجد والاجتهاد. بعد سطرين قال أخذ من علوم العربية جانبا قويا، حط هنا رقم اثنين. قال وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا رقم ثلاثة مهم. شوف السطر اللي بعده ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء إلى آخره، هذا حط عنده رقم أربعة. يقول الشيخ الأمور هذه الأربعة مهمة، كيف تتلقى التفسير، كيف تتعلم، كيف تدخل في التدبر وفي العلم. نعم، القاعدة الثانية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم، هذه قاعدة مهمة، هذا ذكرها يعني كتب فيها الأصوليون وكتب فيها المفسرون، وهي يعني هناك علوم أيها الإخوة مشتركة، يقال علوم مشتركة بين أصول الفقه وأصول التفسير. يعني عندنا علوم، ومنها مثلا العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، دلالات الألفاظ، الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم، يعني إلى غير ذلك. هذه علوم مشتركة، وقد كتب فيها ولاحم فيها رسائل وبحوث علمية، العلوم المشتركة بين أصول الفقه وأصول التفسير. نعم، وهذا الأصل قال بعد ثلاثة أسطر، نعم، وهذا الأصل اتفق عليه المحققون، وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى راعيت القاعدة السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها، والله تعالى قد أمرنا. يعني كما ذكر الشيخ، يعني هي عندما نزلت الآيات في كذا هل معناها أنها محصورة فيه؟ لا، ليست محصورة، هي عامة له ولغيره. ولذلك يعني في قصة الرجل الذي ضم امرأة وقيل أنه قبلها من الأنصار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المهم الله جل وعلا قال إن الحسنات يذهبن السيئات، قال ألي هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا، قال بل لأمتي. هذا هو الصحيح، أن الحكم عام، وإلا ذهبت الآيات كما يقول بعض العلماء، تذهب الآيات، هذه فمع فلان وهذه مع فلان ولا يبقى لنا شيء، بل كما قال الشيخ هنا أنها عامة لجميع الأمة، وهذه قاعدة مهمة. والشيخ رحمه الله جل وعلا ذكر يعني جملة من الأدلة أو الأمثلة. نعم، القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها. نعم، وهذا هو المقصود، يعني أن أل هنا تستغرق، ولذا كان دائما تقرأ مثل كتب التفسير أل للاستغراق، أل للجنس، يعني أنها تشمل ما يدخل هنا في الإيمان، أركان الإيمان الستة، المسلمين والمسلمات، إذا اجتمع الإسلام والإيمان، يعني هو إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. قال هنا ما دام أنه جاء اجتمع الإسلام والإيمان، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، والإسلام يشمل كل ما يدخل فيه والإيمان يشمل، بسبب وجود أل التي تفيد الاستغراق. ثم قال هنا إن هذا يدخل فيها جميع ما فيها من الأوصاف، كذلك ذكر الشيخ رحمه الله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذه طبيعة جبلة في الإنسان، أن الإنسان يعني عنده هلع، عنده جزع، إن أعطي يمنع وإن حرم جزع ودع، إلا أستثنى الله عز وجل من هذا الصنف من الناس إلا المصلين. فالقرآن الكريم عندما يبين لك حالة وطبيعة البشرية الإنسانية لا يتركك، يعني بعض الناس نعم يقول هذا حق، طيب ما النجاة ما الخلاص؟ الله عز وجل بين لك، إن أردت أن تنجو من الهلع ومن الجزع وأن يتقطع قلبك على الدنيا حسرات، فإلزم غرز هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل من يعني من هذا الوصف، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخره. وإلا يعني هذا صحيح يعني بيان لحالهم، لكن لابد أن تعرف طيب ما المخلص ما النجاة. فالقرآن كتاب هداية وبيان. ومثل ذلك في قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان في خسارة وفي ضلال وفي هلاك إلا من استثناهم الله عز وجل في أصحاب هذه الأوصاف الأربعة. لذلك قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل، وليس مقصود أنه يعترض على كلام الله على هذه الأمة إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها بيّنت من هم الهالكون ومن هم الناجون بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الرابعة، ترى كلها أيها الإخوة الباقي كلها أمثلة تراجع. نعم، القاعدة الرابعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. هذه مسألة مهمة جدا وتطبيقاتها في القرآن كبيرة، اللي هو هذه عندك السياق النفي النكرة، النكرة متى؟ لأن تعرفون في نكرة وفي معرفة، نحن نتكلم عن النكرة. النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، شوف هذه أربع سياقات تأتي في القرآن الكريم فهي تدلك على العموم، وتطبيقاتها أيها الإخوة مهمة جدا، ويعني فيها مجال الاستنباط والتدبر كثير، وأفيدكم هذا سجل فيه مشاريع علمية عندنا في مرحلة الدكتوراه يعني لأنها لها دلالته. الشيخ رحمه الله ذكر يعني جملة من الأمثلة، ويعني لعلنا يعني نقف معها يعني وقفة يسيرة. نعم، قال كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوف كلمة شيئا، لا تشرك بالله شيئا، صنم منحوت على شكل شيء معين أو وثن، والوثن أعم من الصنم، صاحب قبر تعبده من دون الله، شجر بقر شمس قمر أي شيء، ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية تضمنت ركني لا إله إلا الله، النفي والإثبات، ونحن نعرف هذا أيها الإخوة أنه لا بد أن تجمع بين النفي والإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. لأن بعض الناس يقول أنتم اللي تحطون أركان من عندكم، أنتم يا أهل التوحيد أنتم الذين تضع، لا نحن ما وضعنا شيئا من عندنا، هذا جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة، إلى غير ذلك من الأدلة. فعلى كل حال شوف يعني هذه كلمة شيئا نكرة تعم كل ما يعبد من دون الله عز وجل. نعم، ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شوف يقول في فائدة تدلك على أهمية التوحيد والحذر من الشرك، أن أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي جاءك في القرآن هو النهي عن الشرك مع الله سبحانه وتعالى. أنت تقرأ الآن في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا أمر بتوحيد الله عز وجل. ثم بعد ذلك النهي هنا كما ذكر الشيخ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا يدلك على أهمية التوحيد وعلى عظمه. وما في شك الله ما خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب إلا من أجل توحيده جل وعلا، الأمر بتوحيده والتحذير من ضده وهو الشرك. نعم، أيضا وقوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. شوف ناظر لا إله إلا الله ثلاث نكرات، نفس لنفس شيئا، حتى لا يقال والله يمكن الأب يعطي ابنه أو الأم أو فلان كان سيد ذا عبد عنده أو فلان أحسن، إلى ما فيه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. شوف ثلاث نكرات تقطع عليك كل ما يتصور أن يأتي في يوم القيامة. يعني المعطي مستحيل، ما في أحد، وواحد بيستفيد في ذلك اليوم، ما أحد مستفيد. طيب شيئا ما في أحد، ولا أحد يعطي ولو حسنة واحدة، إلا حد في باب القصاص ويقال يا فلان خذ من حسناته أو يعطى من كذا، هذا دلت عليه النصوص. لكن بالله عليك هذا النفي، هذه النكرات الثلاث، بالله عليك ألا تعطيك يعني فهما واسعا وتطبيقا عظيما لكلام الله سبحانه وتعالى؟ فانظر يا رعاك الله كم نقرأ نحن هذه الآية، لكن جهل الإنسان معذرة سامحوني وعدم علمه بدلالات الألفاظ. وأنا قلت إن هذا موضوع مهم عندنا في التفسير، شيء باب اسمه باب دلالات الألفاظ. مستحيل تلقى كتاب في كتب علوم القرآن ولا كتاب في أصول التفسير إلا يعقد باب نوع في دلالات الألفاظ، وهذا من العلوم المشتركة بين أصول الفقه وبين أصول التفسير. نحن أيها الإخوة نعطي مفاتيح، وإن شاء الله نشجع الإخوة للمواصلة والاطلاع في كلام أهل العلم. طيب أيضا شوف الآية اللي بعدها، آية يونس، لا إله إلا الله، هذه عاد علاج لمن هو مكروب أو من هو حزين، يعني من وقع عليه بلاء أو يبحث عن شيء ولا يتحصل له. اقرأ. نعم. وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الله أكبر. شوف، وإن يمسسك الله بضر، ضر نكرة، أمراض مستعصية، أمراض صعبة أو حاجة خفيفة، فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا على كل حال، وإذا مرضت فهو يشفين، الأدلة كثيرة. نعم، الله عز وجل يجعل لهذا أسباب، أنك تجد لك طبيب ماهر تدل على علاج، تطلع من هنا وتروح مثلا لمدينة ثانية أو خارج أو المهم هذه أسباب، والله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لكن ضع في ذهنك عقيدة أنه لا كاشف للضر إلا الله سبحانه وتعالى. ولهنا قال الله ضر، هذه نكرة، شوف أنها جاءت الآن في السياق، في سياق الشرط، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثم في الجزء الآخر، وإن يردك بخير، أي خير أراد لك، وظيفة، مال، زوجة، ولد، أي حاجة من هالدنيا، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فبعد هذا على ما تتعلق بالناس وتغلق الأبواب في وجهك، وفلان خلاص ما دام في فلان وفي علان هذا ما وقف لي في الطريق أو يعني منعني أو هذه أسباب، نعم ما في شك، لكن الله جل وعلا إذا قبل دعائك ودخلت ويعني انطرحت بين يدي الله وفتح لك باب القبول، لا تقل أين سيأتيني الفرج، أين سيأتي الرزق، أين سيأتي الخير، كما قال بعض أهل العلم، والله لولك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذنه. شوف أسد، من اللي أصلا يقترب من الأسد، فضلا إن فيه رزق لك بين فكي الأسد والله لتأخذنه. إذن يا أخي علام الهلع، علام الجزع، علام التعلق ببني آدم، علام أنك الإنسان ما يستطيع. لا يا أخي، الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام قال سبحانه وحرمنا عليه المراضع من قبل، الله ما قال منعنا بل قال حرمنا، يعني مستحيل أنه يقبل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن يقبل ثدي امرأة قط، طفل صغير يهلك من الجوع ويرفع صوت، وامرأة فرعون أرسلت إلى المراضع وتبحث، ما ندري كم عددهم، قليل كثير، المهم انحرجوا مع هذا الطفل، فلا إله إلا الله، جاء ما الذي أعلم هذا الصغير أن هذا الثدي هو ثدي أمه؟ هذا أمر الله النافذ، هذا أمره جل وعلا. الله قال وحرمنا، في فرق أيها الإخوة بين كلمة حرمنا ومنعنا، منعنا أنه قد يكون ويمكن، لا التحريم يعني مستحيل أن يقبل ثدي امرأة قط، لأن الله عز وجل وعدها، وهو سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسل، فلا إله إلا الله. فالمهم أيها الإخوة كما قال بعض أهل العلم آية يونس هذه آية عظيمة، هذه علاج لمن ابتلوا بالأمراض وبالعلل، وهي آية أيضا علاج لمن حرم من أشياء ومن ومن. لا يا أخي، نعم، ابذل الأسباب، اكتب خطاب، جب ورق وشهادات وافعل، لكن اعلم علم اليقين، والله لا يتحرك في هذا الكون لا حركة ولا سكون ولا ولا إلا بأمر الله. الكلام في هذا يطول، على كل حال والله المستعان. نعم، ننتقل القاعدة الخامسة. عاد شوف في أمثلة كذلك، ما يفتح الله للناس من رحمة، شوف هذه نكرة، فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعد، وما بكم من نعمة، هذه نكرة، جميع النعم ممن؟ فمن الله سبحانه وتعالى. يا أخي، فنحن أيها الأخوة الكلام يعني يطول، لكن إن شاء الله لعلكم تراجعون بقية كلام الشيخ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة، المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. نعم، هذه أيضا من دلالات الألفاظ، أن المفرد يعني إذا أضيف أن يعني أن المضاف يفيد العموم، إذا أضيف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. أنتم تعرفون في اللغة في شيء اسم جمع واسم جنس وكذا. نسمع كلام الشيخ، مثل قول الله تعالى: فكما أن قوله تعالى، فكما أن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخرها، يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. نعم، يعني أن هذا يفيد العموم، كل أم، سواء يعني هذه كما يقول العلماء المحرمات في النكاح، الله عز وجل ذكر منهن بعد زوجة الأب، ذكر بعدهن سبعا يعني بالنسب، وسبعا في هذه والتي بعدها من المصاهرة والرضاعة. وجاء في السنة عاد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هنا الله عز وجل قال: حرمت عليكم أمهاتكم، هنا في إضافة أمهاتكم، هذه تفيد أن أمك وإن علت، جدتك، أم جدتك، جدة جدتك، خلاص يشمل هذا، كل هذا لا يحل لك. كذلك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، بنتك هذه الآن قريبة، أو بنت بنتها، أو بنت بنت بنتها إلى آخره، هذه أيضا لا تحل لك. ومثل قول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، يعني ذكر الحقيقة، قال هنا: وأصرح من هذا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال هذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص والقيام بحق العبودية. كذلك أعم من ذلك لما ذكر الله الأنبياء، قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم، الشيخ ذكر، والله يعني أنا مرقم عندي حوالي تسعة أمثلة. طيب، القاعدة السادسة. القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. ممتاز، وهذا هو اللي كنت تكلمت عنه قبل قليل، أشرت إليه، ألا وهو مقاصد القرآن. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله، هذه عبارة مشهورة، يقول: القرآن كله توحيد. لأن بعض الناس يعني إما جاهل وإما مغرض، إذا شاف الناس يتكلمون عن التوحيد والعناية به، قال: أنتم ما عندكم لها التوحيد، التوحيد. يا أخي، الله ما خلق الخلق ولا أرسل الرسل ولا أنزل الكتب، وهذا القرآن كله من مفتتحه إلى خاتمته كله في توحيد الله عز وجل. والقرآن له أساليب وله طرق، كما سيذكر الشيخ الآن يعني جملة منها. وأنا الحقيقة يعني وضعت جملة من الأرقام لعلكم يعني بس خفوا إيديكم شوي معي. قال: القرآن كله توحيد لتقرير التوحيد، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية، ما في شك، هذا هو الذي خالفوا فيه، وفيهم من خالف في توحيد الربوبية، ومن جاء بعد أيضا في توحيد الأسماء والصفات. قال: ويخبر، حط عندك رقم واحد، أن جميع الرسل إنما أرسلوا ليدعوا قومهم، إلى آخره. اثنين: أن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل، هذا رقم ثلاثة، أن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا التوحيد. واضح يا أيها الإخوة؟ طيب، ننتقل بعد الآيتين قال ويدعو العباد إلى ما تقرر من أن الله المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة. حط هنا رقم 4، هو الذي يستحق العبادة وحده، يعني أن الله الخالق الرازق هو الذي يستحق أن يعبد وأن يوحد جل وعلا، وهذا له يعني أمثلة. أيضا شوف الفقرة اللي بعدها، ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به جل وعلا ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد. هذا حط عندها رقم 5، هذا من طرق التوحيد، بما تمدح به صفات العظمة والمجد والجلال، وأن من له هذا الكمال لا يشاركه فيه مشارك إلى آخر. هذا أيضا من أدلة التوحيد. أيضا شوف عندك، وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، هذا رقم 6، شوف ترى بعد حوالي 4 سطور، جميل جدا، وأنه الدين الوحيد ويذكر مساوئ الشرك وقبحه، شركاء متشاكسون ورجلا هل يستويان مثلا، يعني واحد عبد السيد ولا عبد له كذا سيد، ما هذا ما لا لا يستوون هذا وهذا. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن، هذا حط عنده رقم 7، شوف هذه 7 طرق، يعني صراحة الذي يحب يكتب فيها بحث جميل جدا، تجمع الآيات وتكتب بحث بعنوان طرق القرآن في تقرير التوحيد، جميلة، وستجد ما هو أكثر، ترى هذا بحث، ترى جميل، تقدر تقدم بحث ترقية، بحث ماجستير أو أي شيء، يعني مناسب جدا، وستجد ما هو الشيخ بس ذكر لك 7 طرق رحمه الله تعالى. طيب القاعدة 7، أحسن الله إليكم، شوف يعني مثل هذا، هذه ليست قواعد في تفسير القرآن، يعني هي أقرب إلى الأصول، إلى التفسير، إلى الاستنباط، لكن نحن يعني نستفيد ولا شك. يلا عاد شوف تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقرأ. قال هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أنا عاد الحقيقة خفوا شوي يديكم معي، أنا سجلت هنا 11 طريقا، فخلك معي، لا أنا أبغاك ليش، أنا أريدك الليلة أو غدا تقرأها أنت وتتم، أنا بس أتكلم عنها لا بس أنت تتأمل فيها أكثر وقت، خف يدك معي شوي. شوف أولا أخبر أنه صدق المرسلين، هذا رقم 1، ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء في نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مهم، يعني أن دعوة عليه الصلاة والسلام، شوف شباب شباب احنا يعني كان في قاعة في الجامعة وإن شاء الله كلنا شباب، يعني ما السطر يعني شوف الثاني، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، واضح ها لقيتها. طيب بعدها بحوالي 5 أسطر قال وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا، هذه حط عندها رقم 2، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما جاء بها من معارف ومعلومات قديمة، هو أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، وإن كان الآن بعض الناس في هذه الأزمنة يقول لا إنه ليس بأمي وهذا لا، يا أخي عليه الصلاة والسلام يقول إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، يعني فلا يعني ليس هذا بمذمة له عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما قيل إنه عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن من رجل رومي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كيف هذاك أعجمي والقرآن نزل بلسان عربي مبين، هذا يعني شتان بعيد هذا وهذا، فعلى كل حال الكلام في هذا طويل. طيب شوف عندك الفقرة اللي بعدها، وأعاد في القرآن وأبدأ وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع، هذا رقم 3، يعني من طرق تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الأمم السابقة وقصصهم، يعني مع أنها قصص طويلة وأخبر عنها يعني بدقة متناهية. شوف عندك قصة موسى قال وما كنت بجانب الغربي، ولما ذكر قصة يوسف قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ومن باب الفائدة يعني وقفت أظن على حدود 7 مواضع في القرآن الكريم الله عز وجل لما يذكر قصة نبي من الأنبياء يأتي فيها إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف مثلا في سورة الحجر لما ذكر الله عز وجل قصة لوط ومدافعته مع قومه الأشرار الذين أرادوا أن يهتكوا يعني هؤلاء الضيوف وما أنهم لن يصلوا إليهم هذول ملائكة، الله عز وجل ماذا قال؟ قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. شوف الله أقسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن المقام هو في قصة لوط، لكن لازم يجي. شوف عندك هنا مثلا وما كنت بجانب الغربي في قصة موسى جاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عندك الآن في قصة يوسف وما كنت لديهم، هو عليه الصلاة والسلام لن يكون لديهم وله حاضر القصة ولا شيء، لكن لا لابد فيه إشارات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت والله قلت لبعض الزملاء واحد عندنا قلت والله يا أخي هذا بحث جميل لو كتب بعنوان الإشارات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن قصص الأنبياء، ويعني يعني كأنني وإياه وصلنا أظن 7 مواضع أو كذا وجميلة جدا. هو أصلا على كل حال هو كتب في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وخير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ربنا جل وعلا، هو الذي أعلى قدره ورفع منزلته، وسنأتي إن شاء الله إلى يعني أمثلة لهذا. طيب في الفقرة بعد ذلك مطولة قال وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه هو مقتضى الحكمة إلى آخره. هذا رقم 4، هذا من طرق تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بعدين وتارة هذا رقم 5 يقرر نبوته بما جمع له وكمله به من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة. الله عز وجل أقسم وقال في جواب القسم وإنك لعلى خلق عظيم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم إلى آخر الأبيات. فهذا يعني يكفيك عن كل مدح، مش تمدح، ماذا تقول بعد كلام الله بعد مدح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم في الآيات الأول وإنك لعلى خلق عظيم. الله المستعان. طيب انتقل بعد ذلك رقم 6 وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، مثل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم في دعوة إبراهيم عليه السلام. ولذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما منبره ما قام يتمدح أنا وأنا وألف، لا لا، قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بن مريم، وما قام يتمدح أنا فعلت وأنا وفعل، لا لا لا، قال أبدا أنا دعوة أبي إبراهيم، الله استجاب دعوة أبينا إبراهيم وأنني بشرى عيسى بن مريم كما قال تعالى ومبشرة. هذه من طرق تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 7 وتارة يقرر رسالته بما أخبره به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة. نعم عليه الصلاة والسلام أخبرنا بغيوب ماضية وغيوب في حياته عليه الصلاة والسلام أيضا وغيوب مستقبلة. بالله عليك هذه من أين أتت؟ هذا لولا أنه رسول من الله عز وجل ما يقول هذا الكلام، وهو الذي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب ننتقل فقرة ثانية رقم 8 وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم عليه إلى آخره. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة إلى قوله والله يعصمك من الناس. طيب رقم 9 وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به، لهذا القرآن العظيم هذا قرآن عظيم على رسول كريم صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر الآيات. فهذا قرآن عظيم إلى آخر. طيب هذا رقم 9. شوف بعدين تتجاوز، لأنه ذكر عد كلام كثير حول القرآن وكذا بعد أولم يكفيهم. شوف عندك رقم 10، وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات، وأعظم معجزة هي هذا القرآن العظيم مع غير ذلك من المعجزات. سبح الحصى في يده، وعليه الصلاة والسلام يعني آتاه الله عز وجل عدد من المعجزات، وقد من أحسن من جمعها الشيخ أبليس سلمان، وهو من يعني معاصري طبقة الشيخ بن عثيمين، وهو من طلاب الشيخ السعدي رحمه الله، يعني هو والشيخ بن عثيمين طبقة واحدة. الشيخ أبليس سلمان معروف يعني إمام من الأئمة الأعلام، كان مدرس في المعاهد العلمية، وهو صاحب شرح العقيدة الواسطية من أوسع الشروح، هو شرحه رحمه الله بعنوان الكواشف الجلية على معاني الواسطية، هذا من يعني من أفضلها. طيب رقم 11، وتارة يقررها. شوف كل هذه طرق تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ويوم القيامة يقول أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. شوف هذه الآن، شوف مر علينا تقرير التوحيد، تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلا الآن طريقة القرآن في تقرير المعاد، يلا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 8، طريقة القرآن في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. أيها الإخوة، يعني اليوم الآخر، يقول بعض أهل العلم إن ثلث القرآن في اليوم الآخر، يعني واحد جمع الآيات ورتبها يعني كذا، قال وهو صحيح حق، إن ثلث القرآن هو في اليوم الآخر، أولا في تقرير المبدأ والمعاد، وبعدين أدلة البعث، لأن الناس تنكر البعث من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجاهلية، والناس تنكر وإلى وقتنا هذا الآن، مو معناها أن ننتهي، في ناس الآن تنكر البعث، ولا كذب وهذا مو بصحيح، خلاص همتنا أن هي إلا حياتنا الدنيا وانتهى الموضوع، ولا في فالناس تنكر. في أدلة الله عز وجل ذكر عدد من الأدلة، والآن سيذكرها الشيخ، طريقة القرآن في تقرير المعاد، ثم بعد الحديث عن علامات الساعة الكبرى، ثم أيضا يوم القيامة وما فيه من الأهوال والجنة والنار، يعني إلى غير ذلك. فالقرآن يعني ثلثه في اليوم الآخر، فلا غرو أيها الإخوة، نجد دائما اليوم الآخر في القرآن مع الإيمان أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا أمر عظيم، الله المستعان. نعم، وهذا قد يعني جاء ذكره واتفقت عليه ما في الشك الرسل والشرائع. أنا سجلت هنا 7 طرق، فلعلكم يعني تنتبهون معنا. 1 منها إخباره وهو أصدق القائلين عما يكون في الجزاء الأوفى مع إكثار الله من ذكره، فقد أقسم الله عليه في 3 مواضع من كتابه كقوله فلا أقسم بيوم القيامة، وأيضا في قول الله عز وجل قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب إلى آخر. المهم هذا الدليل الأول، أن الله يذكره ويقسم عليه. طيب ومنها هذا رقم 2، الإخبار بكمال قدرة الله ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، ما في شك يعجزه أن يعود. 3 ومنها تذكيره للعباد بالنشأة الأولى، والذي خلقهم في أول الأمر قادر على أن يعيدهم، لأن الإعادة أسهل من الابتداء، ولله المثل الأعلى. الآن اللي صنع السيارة، بالله عليكم، هل هو مثل الآن اللي يعيد صناعتها من جديد؟ لا، اللي يعيد صناعتها سهل، مهم مثل الأول، هذا ولله المثل الأعلى، نحن بس من باب يعني أنا من باب البيان فقط. طيب هذا رقم 4، إحياؤه الأرض الهامدة، هذا دائما يأتي في القرآن، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الأرض هامدة، ينزل المطر تنبت شيئا فشيئا، نبت صغير، ساق، شجرة، تورق، كذا، بعدين تعود هامدة وهكذا. هذا يسمى أيها الإخوة بالدورة النباتية، هذا يسمى الدورة النباتية. كذلك أنت عندك الآن يا بني آدم لك دورة حياتية، لك دورة حياتية. طيب، بعد ثلاثة سطور في الوسط رقم 5: وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين. ما في حساب، لا والله، هذا ينافي حكمة الله عز وجل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يمكن. طيب، أيضا 6: ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين ما أخبر به من أيامه وسننه سبحانه في الأمم الماضية والقرون الغابرة إلى آخره، يعني ما حل بالأقوام السابقة وما أخبروا به إلى غير ذلك. رقم 7 وهو الأخير وهذا مهم: قال ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة الذي ضرب بجزء منها فأخبر من هو القاتل ثم عاد ومات، والألوف من بني إسرائيل، ألم ترى إلى الذين أخرجوا من ديارهم، لا ها لا لا هو في هنا في الآية اللي قبلها ها نعم ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إلى آخره. المهم يعني إنها في هذا في القصة: والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. كذلك قصة إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى عليه السلام الأموات، نعم إلى آخره. نعم، القاعدة 9. أحسن الله إليكم. القاعدة 9 في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. شوف عاد، هذا يعني من تفنن الشيخ رحمه الله. يعني الله عز وجل إذا أراد أن يأمر عباده المؤمنين وأن يطلب منهم شيئا، لا، في هذا له أساليب. القرآن سلك أساليب، إحنا بس ناس تفهم أمر ونهي، صحيح ما في شك. يا أيها الذين، إذا كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر بها أو شر تنهى. لكن المقصود يعني هناك طرق وأساليب سلكت في القرآن الكريم. ف نمشي مع أيضا، أنا سجلت الحقيقة جملة منها حوالي 7. قال: أكثر ما يدعوهم وهو الإيمان، بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، اتركوا كذا. وهذا الحقيقة له جهتان يعني تقرأ. بعدين قال: تارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر ويذكر العواقب الحميدة أو الأثار السيئة، هذه أيضا من طرق التكليف، يعني يأمرهم ويبين الخير وينهاهم ويذكر لهم الشر. رقم 3: تارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، ومن شكر النعم أن تقوم بطاعة الله وعبادته. رقم 4: تارة يدعوهم إلى الترغيب والترهيب، وهما الصياط كما يقول ابن القيم رحمه الله. يقول الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل لازم يسلك مسلك القرآن، استعمل صوت الترغيب وصوت الترهيب. إن رأيت إنسان والله منكسر وفيه ذل ويعني فعل ذنوب، لا تزيده على الترهيب، لا، هذا عطى الترغيب كثير. إنسان معرض، إنسان لا يأبى، هذا لا، عطى الصياط الترهيب. وبين وبين تستعمل هذا وهذا، يعني الإنسان يحسن، أنت ناظر، انظر في طريقة القرآن في استعمال الترغيب والترهيب، ذكر الجنة والنار. طيب، 5: قال: تارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده. وهذه أيها الإخوة فائدة مهمة، وهي ما يسميه العلماء مناسبة ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، وهما شيخان بارعان في هذا الموضوع، الشيخ السعدي وتلميذه ابن عثيمين، أئمة سبحان الله في ذكر مناسبة ختم الآية باسم الله هذا، ولماذا لم يختم بالاسم الثاني. على كل حال، المفسرون قبلهم كتبوا في هذا، خاصة شيخ المالكية في زمانه الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب الجامع لأحكام القرآن له يعني جهود في هذا. فمناسبة ختم الآيات أيها الإخوة مهم جدا، وهو يدلك على عظمة هذا الأمر أو الخوف من هذا النهي ونحو ذلك، والأمثلة على هذا كثيرة. أيضا تارة ستة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وأن يفزعوا إليه ويعني إلى آخره. ترى كل هذا يحتاج عد إلى أدلة. الفقرة الأخيرة رقم 7 تارة يحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة فتكون من الخاسرين، فتكون من الظالمين، ولا تكن من الغافلين إلى آخره. نعم. القاعدة العاشرة. أحسن الله إليك. القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. من يريد الدعوة إلى الله عز وجل ادعو إلى الله بالقرآن الكريم. نعم، ما في دعوة إلا بالقرآن وبالسنة. ولذلك يعني بعض الناس هداهم الله، تجد الحين بعضهم إذا افتح الميكروفون تكلم في محاضرة، فيه امرأة كلمتني في الليل، فيه واحدة اتصلت، فيه قصة. يا أخي شو الكلام؟ يعني أنا ما أقول عن القصص إلا كل خير، بس أنك تبدأ تتكلم هذا غلط. أصل كلامك من الكتاب والسنة، هات الأدلة، شوف هالكلام هالعظيم هذا اللي يذكره الشيخ، هات الطرق، هات الأساليب من القرآن الكريم، هات استنباطات أدلة من السنة، وبعدين ما في معنى تذكر أمثلة من الواقع، وبعدين أيضا ما تضخم وتتوسع في أشياء يضحك عليك الناس فيها، ما ينبغي هكذا. حتى يعني يجب الحقيقة الإنسان يكون متوازن، الإنسان ينطلق بعلم. فأنت الآن شوف، يلا أعرف الآن كيف تدعو إلى الله، كيف تنطلق في أسلوب الدعوة والنصيحة. الشيخ الآن أيضا ذكر 6 أساليب، يلا كل هذه من القرآن. هذا الشيخ يذكر ترى أمثلة، ولا العلم كثير بس هذا يعني شيء قليل. نعم. قال يدعوهم إلى الإسلام والإيمان. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه. ممتاز، هذا رقم 1، تذكر محاسن الإسلام، فضائل الإسلام. الشيخ السعدي رحمه الله له رسالة بعنوان محاسن الإسلام، قد كتب فيها ذكر فيها فيما أتذكر 22 وجها من أوجه محاسن الإسلام. هذه جميلة، موهبة هذه تعطيها الكفار، هذه عطها المسلمين. في ناس دينهم يعني يرق وإيمانهم يضعف، خاصة مع الانفتاح، قنوات فضائية ومواقع في الانترنت وكذا، قد إنسان يجهل ويضعف، لكن تعطه يا أخي محاسن الإسلام، بين عظمة هذا الدين يعني إلى آخر، هذا أمر مهم. طيب 2 أيضا، وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصده الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاندة. ممتاز، أيضا يجب تذكر الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يكفي، هو عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، يعني خرج الناس يستقبلونه، قال فخرجت معهم، قال فلما رأيته تبينت وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. عرفت الرجل هذا هو الذي أخبر به الأنبياء والرسل أنه سيخرج في آخر الزمان، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان مما قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، 4 وصايا عظيمة. الله المستعان. نعم، هذا أيضا تذكر هذه الأدلة في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس اللي افتح الله على قلوبهم اهتدوا، واللي عاد كتب الله عليه الضلالة شقي وضل. طيب بعدين شوف عندك، وقال ويدعوهم بما يخوفهم، أيضا أنت في دعوتك إلى الله عز وجل، هذا رقم 3، يدعوهم بما يخوفهم من أحداث الأمم وعقوبات الدنيا والآخرة. نعم، يجب تذكر ماذا كان في الأمم السابقة، الله عز وجل لا يعجزه شيء، أيضا في هذه الأزمنة، وما ندري ماذا سيكون في المستقبل، في علم الله، الله قادر على كل شيء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. طيب أيضا شوف عندك من الأساليب الدعوة إلى الله عز وجل، من أساليب الدعوة، قال 4 ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه. نعم يا أخي، اذكر نعم الله، آلاءه عند الناس، اذكرهم أن وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كما قيل لأبي حازم سلمة بن دينار: كيف أصبحت يا أبا حازم؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. وصدق رحمه الله، والله إننا مغرقون في نعم الله سبحانه وتعالى: نعمة التوحيد ولله الحمد، نعمة الإيمان، نعمة الأمن والاستقرار، وهذه نعمة عظيمة نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا في بلادنا وفي بلاد المسلمين جميعا، نعمة الصحة والعافية، ممتع تروح وتجي، نعمة توافر الأرزاق، نعم والله لا تعدها ولا تحصيها. هذه مما يزيد العبد إيمانا وتعظيما إلى آخر. أيضا رقم 5: ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح وإلى آخره. نعم، يذكر ما إن كان في اليهودية أنهم ادعوا أن عزير ابن الله، أنهم كذا، المسيحية أيضا، أيضا إذا كانت أديان وثنية، هذه معبودات لا تنفع ولا تضر إلى غير ذلك. سادسا، شوف هذه، يبين الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، إما أن يكون طلب الرئاسة، يعني أنه مثلا قد يكون شيخ قبيلة أو إنسان مثلا له مكانته في أسرته أو كذا، أو الدينار أو الدرهم أو يعني إلى آخره، فيبين أن هذا لا يصد عن قبول الحق. نعم، القاعدة 11. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 11: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. نعم، هذه مسألة مهمة. يقول: أنت لا تجمد على اللفظ، لازم أن تفهم ما المعاني التي تدخل في هذا اللفظ. طيب، من الذي يستطيع هذا؟ لا أنا ولا أنت، يعني إحنا الواحد يعترف على نفسه أن مقامه ضعيف، ليس يعني بهذا، لكن أنت تسترشد بكلام أهل العلم المفسرين الأئمة، تسترشد بكلامهم وتنظر ما الذي يمكن أن يدخل في هذا، هل هذه المسائل الآن، لتعرفون القرآن والله الحمد هداياته وشريعته لكل زمان ومكان، والما ليس فيما مضى، فلكن من الذي يدخل هذه الأحكام، كيف يستدل بها في مسائل الآن حديثة، سواء أمور اقتصادية، أمور طبية، أمور يعني أشياء تستجد في الحياة، لابد أن يعرف كيف يستفاد منها. فيعني ذكر الشيخ الحقيقة يعني لهذا يعني أمثلة، قال يعني شوف عندك، قال: والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع، وجدتها بعد حوالي 4 أسطر، أن تفهم، وجدته، اقرأ. أحسن الله عليك. والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه، أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها. يعني هذا كلام يعني كبير، هذا يحتاج هذا علماء وهم الذين يجتمعون ويقررون هذا وهذا، فالله المستعان. الشيخ على كل حال ذكر لهذا يعني جملة يعني من الأمثلة، تكلم مثلا عن طلب العلم، حفظ الأمانات، تكلم عن الأمر بالجهاد، تكلم عن الإصلاح بين الزوجين، تكلم يعني أنا حقيقة سجلت هنا يعني جملة حوالي 8 أمثلة. طيب، القاعدة 12: أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 12: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام، وهذا في مواضع متعددة. هذا أيها الإخوة ما يسمى عند العلماء بموهم التعارض بين القرآن، هو بعض العلماء يقول أو بعض الناس يقول التعارض، هذا لا يجوز أيها الإخوة، هذا سوء أدب. أنت إذا قلت التعارض وكيف ننفي التعارض، معناه أن في التعارض، لا، هذا ما في التعارض، القرآن ما في التعارض ولا في التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك العلماء الناس الفاهمة ما يقولون تعارض، يقولون موهم التعارض، وهو على 3 أنواع أيها الإخوة. هناك موهم التعارض بين آية الذكر الحكيم، والشيخ الآن بيتكلم عنه، ومنه أيضا موهم التعارض بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان شيخ الأئمة الإمام ابن خزيمة يقول: هاتوا لي بحديثين تزعمون أنهما متعارضين لأجمع بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يناقض نفسه، مرة يقول إيه مرة يقول لا، مرة يقول واجب مرة يقول حرام، هذا ما يمكن، لازم نجمع بين الأدلة. هذا النوع الثاني، موهم التعارض بين الأحاديث. النوع الثالث موهم التعارض بين القرآن والسنة. موهم التعارض بين القرآن، هذا العلماء كتبوا في هذا، كيف ندفع هذا الإيهام؟ ومن أفضل من كتب، من أفضل من كتب الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. أنا ليش أقول صاحب أضواء البيان؟ لأن الشناقطة كثيرين ما شاء الله، بس أنا عشان نعرف هو صاحبه، له رسالته دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. كذلك العلماء كتبوا في هذا في كتب التفسير يدفعون هذا الإيهام. وترى الإيهام ذا من قديم، البخاري رحمه الله روى عن ابن عباس قصة ذاك الرجل قال: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات تختلف علي. قال: ما هي؟ وذكر له أربعة أسئلة. قال: ومنها أن الله عز وجل ذكر أن الكفار لا يتكلمون، وذكر في مواضع أنهم يتكلمون، فمثلا أجابه. هذا إنسان يريد الحق يبين له، لكن لو كان إنسان يريد المغالطة والجدل العقيم الذي لا فائدة منه، هذا يؤدب ويجلد. مثل قصة صبيغ بن عسل في عهد عمر رضي الله عنه، كان يخرج الجهاد وكان يعني يحدث بلبلة بين المجاهدين والمرابطين على الحدود، تعرف ناس في جهاد ولا هم لا حولهم علماء ولا يعني عندهم علم، بس قصدي ما هم حول الصحابة والكبار والعلماء. فذكر لعمر فأتي به فضربه رضي الله عنه بالدرة ضربا شديدا، ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد علاجي فقد شفيت. أنت تريدني أني أنا الحمد لله استفدت من هذا الضرب وقد شفيت، وإن تريد قتلي فأحسن القتلة. يعني تبتجل تضرب فيني إلينا أموت، هذه يعني قتلة صعبة، أحسن قتلتي، أضرب رأسي بالسيف وأنت الموضوع. فعفى عنه عمر ويعني أطلق. فالناس يختلفون. على كل حال الشيخ رحمه الله قال إن فيه مواضع الناس فهموا شيئا، والآن صحيح أن الصواب هو كذا وكذا. نعم، مثل يعني، وهذا في مواضع متعددة من القرآن. نعم، منها واحد، هذا يعني مثال بناخذه يعني. منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون ويعترفون. هذا من الأسئلة التي سئل عنها ابن عباس كما روى ذلك البخاري وغيره. نعم، فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون. نعم، وقد أنهم يتكلمون في مواضع ويسكتون في مواضع، أو أنهم في أول الأمر يتكلمون وبعدين يسكتون، الله أعلم. نعم، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. نعم، يعني وهذا أيضا من الأوجه، أنهم يتكلموا لكن شافوا أن في جوارح تنطق عليهم وشهود من أنفسهم، خلاص يسكتون ولا يتكلموا. فهذا على كل حال من ضمن الأوجه. وأنا والله ودي تقرون هذا، والله الشيخ تكلم مثلا عن الشفاعة، وتكلم عن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ذكر الحقيقة يعني أمثلة الحقيقة، الكلام عن موالاة الكفار والجهاد وكيف الجمع بينهما، ويعني له كلام في هذا أيضا يعني يراجع. أيضا خلق السماوات والأرض. طيب، ننتقل إلى القاعدة 13. نعم، هذه أيها الإخوة أمثلة اقرأها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 13 طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. أيها الإخوة، الجدال لا خير فيه. القاعدة الجدال، إن الله يبغض من الرجال الألد الخصم، وفي بعض الروايات الذي يتخلل بكلامه كما تتخلل البقرة بلسانها. الجدال لا خير فيه وهو مذموم، إلا مجادلة بالتي هي أحسن، مجادلة أهل الكتاب وغيرهم بعلم والوصول إلى الهدف وإلى النتيجة هذا لا حرج فيه، ولا تجادل إلا بالتي هي أحسن، فوجادلهم بالتي هي أحسن. هذه أيضا من طرق الطريق الأخير في التعامل مع الخصم، لكن مع إنسان يريد الحق، لكن تقعد تجادل وتجادل وأنت واحد ما يقبل، خلاص اتركه، ما أنت مسؤول عنه، الله جل وعلا يتكفل بعباده. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت أيضا يا الذي مالك علاقة في المجادلة لا تضيع وقتك وتقعد تقول، الحين بعض الناس يقول والله أنا أحب يعني أنظر أو أسمع المناظرات بين الشيخ فلاني ورئيس كنيسة أو واحد إمام في مذهب معين. أنت وش لك يا أخي؟ السلامة لا يعدلها شيء، احمد ربك أنك الآن على العقيدة الصحيحة وعلى الدين المستقيم وعلى منهج أهل السنة والجماعة. هذه أيها الإخوة السلف كانوا يحذرون من من من الجلوس إلى أهل الكلام وإلى سماع حديثهم. اترك هذا يا أخي، هذا يا أخي يفتح عليك الشر. الإمام أحمد رحمه الله يقول السلامة لا يعدلها شيء. أنت الآن في سلامة أو في راحة وطمأنينة، لما تدخل نفسك في هالمتاهات وهالنقاشات التي لا داعي لها؟ فكلام جميل. على كل حال الشيخ ذكر جملة، يعني قال أنه من تأمل محاجة الرسل أن المنفرد بالربوبية هو الذي يستحق أن يوحد وأن يعبد. أيضا آثار ربوبية، لا كلام الشيخ في هذا الحقيقة يعني جملة منها تراجع. نعم، القاعدة الرابعة عشرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة عشرة، حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. نعم، وهذا أيها الإخوة مهم، هذا أنتم تعرفون البلاغة الإيجاز، ومن الإيجاز أيها الإخوة أن يحذف المعمول، يعني يحذف الجار والمجرور، يحذف المفعول به. لماذا يحذف؟ يحذف للفائدة، ليعم، ليكون عاما. فمثلا الآن نقرأ كلام الشيخ الآن. نعم. قال: وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبر الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات. نعم، وهذا أيها الإخوة هذا ترى باب مهم ترى في البلاغة. هم يقولون البلاغة يعني الإيجاز، وهي البلاغة على ثلاثة يعني أساليب، هناك إيجاز وهناك المساواة وهناك الإطناب، وكل مقام في محله المناسب يعتبر مناسب. يعني مثلا الإطناب في وقته وفي حاله المناسبة يعد أفضل من الإيجاز. المساواة يعني لا هي إيجاز ولا هي إطناب، في مكانها المناسب هي البلاغة. يعني بعض الناس يقول لا الإيجاز، هو صحيح هو الأصل والأكثر هو الإيجاز، والإيجاز على كل حال على نوعين: إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز الحذف مثل هنا، حذف المعمول، حذف المفعول به، حذف جار مجرور، حذف حرف، حذف، هذه عاد فيها بلاغة عظيمة في كلام الله سبحانه. وفي شيء اسمه إيجاز قصر، يعني جمل تفيدك فيها معنى، مثل قول الله عز وجل والصلح خير، هذا إيجاز قصر، أي صلحه خير، صلح كبير على مستوى كبير، على مستوى وسط، على مستوى صغير بين زوج وزوجة، مثل ما جاء في الآية الكريمة هنا في الآيات، هو خير، الصلح خير. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الحج عرفة، هذا سمى إيجاز قصر. فالشيخ الآن بيعطيك الآن أمثلة أنه يقول شوف في أشياء حذفت لتدل على العموم. نعم، منها أنه قال في عدة آيات، منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. نعم، لعلكم تعقلون، وش تعقلون؟ تعقلون أحكام الله، تعقلون القرآن، تعقلون السنة، لعلكم تذكرون الأشياء اللي أخطأت فيها، اللي كذا كذا كذا إلى آخر، لعلكم تتقون الله، تتقون المعاصي، يعني هذا باب واسع. ولذلك يقول بعض العلماء مثل ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز وغيره، يقولون ليذهب العقل في ذلك كل مذهب، مهم معناه يعني عاد مثل ما يقول بعض الناس عادي يعني معنى انفلت، لا استغفر الله، هذا يعني ليذهب العقل فيه كل مذهب، يعني في حدود ما تدل عليه الآيات، ما هو يعني بعض الناس إذا يلقى مثلا الكلمات ذي يقول خلاص دام العلماء يقولون ليذهب العقل فيها كله. لا، المقصود أن يكون التقدير لهذا المحذوف تقديرا مناسبا يحتمله اللفظ. ولذلك تجد بعض المفسرين كالطبري وغيره يقولون هذا التقدير لا يحتمله اللفظ. يجيك أبو حيان صاحب البحر المحيط يقول هذا التقدير شانئ، يعني بعيد ما لا تدل عليه هذا التقدير ركيك لا يناسب مقام القرآن الكريم. يعني هم العلماء صح قالوا ليذهب العقل في كل مذهب بس في حدود الآيات في حدود الألفاظ. أما كل واحد يطير يمين ويسار ويركب أشياء ويدخلها في الآية، لا، هذا أمر مرفوض ولا يصح. الشيخ عاد أبحر في هذا وكتب عدة صفحات في يعني التقديرات وما يرتبط بها، والله المستعان. نعم، القاعدة الخامسة عشرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، أخونا فيصل موجود؟ أقول أنت قلت أنه قبل بربع ساعة فبقينا الآن يعني عشر دقائق، ها؟ لأنه يذن خمس دقيقتين، أنا شفت الوقت ربع ساعة تكفي. أجل نأخذ عشر دقائق دي نحاول نمشي فيها شوي. طيب أنت عاد، حنا على ما كل حال في يعني إمرتكم ومسؤوليتكم، لو تبون نطفي الميكروفون نطفي ونقف. طيب يلا تحملونا يا جماعة وعلى خير إن شاء الله. يلا بسم الله على بركة الله. القاعدة الخامسة عشرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة الخامسة عشرة، جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. نعم، الله عز وجل حكيم في أمره، حكيم في نهيه. الأسلوب في القرآن الكريم هذا أسلوب، ولذلك أيها الإخوة معجزة القرآن هي في أسلوبه. الله عز وجل أعطى كل نبي معجزة من جنس ما برع فيه قومه. العرب كانوا مشهورين بالفصاحة والبلاغة، وتعرفون أسواقهم مجاز وذي المجنة وعكاظ وغيرها. أما الآن الناس اللي طارت الآن شرقت وغربت مع الإعجاز العلمي، أنا لا أنكره، لكن أنا حطه رقم خمسة ستة، ما أعطيها، وبعدين بشروط وضوابط، وأنا كم مرة تكلمت عنها، وإن شاء الله لعله يأتي لها يوم ما نتكلم فيها. أما العالم ذلي طائرة في الإعجاز العلمي هذا، ولذلك هذا الذي جعل بعض مشايخنا يشددون وينكرون هذا الأمر بسبب الحقيقة التوسع. يعني مثل جيك عندك والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، جيك واحد يقول المقصود الدبابات النارية، هذا هز بكلام الله. العادية ضبحا هذه معروف الخيل التي تضرب على الأرض، من قوة ضربها حوافرها على الأرض يخرج يطلع زي الشرر القدح، هذا هو المقصود. يجيك مثلا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يا الله واحد يحط له عشر صفحات عشرين صفحة عن ذكاء الغراب، يا أخي وش ما فيه ذكاء ولا فيها شيء، ليش يعني توسع؟ وصحيح عمل شيء وقلده هذا أحد ابني آدم وانت الموضوع. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليم، راح واحد يكتب عن الأشكال الهندسية التي دل عليها القرآن في بناء بيوت النمل، وأن لها أشكال هندسية وأنها تفتح وتغلق وجهات شرق وغرب. يا أخي اتق الله، والله ما في القرآن ولا حرف يدل على هذا الكلام. فيعني التوسع هذا والعالم ودنيا وكتب في جوالات، هذا كلام الله، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أعظم المعجزة هي المعجزة الأسلوبية، والتي تصب في مصب واحد فقط، ألا وهو تحقيق توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. فيعني شوف عاد الله عز وجل ذكر يعني أسباب مرغبات جميلة جدا. قال فمن ذلك النصر، قال في أسباب الرزق، قال في الصلاح والهداية. يعني شوف يعني في أساليب عظيمة في القرآن الكريم، يعني في الحديث مع الناس وإرشادهم وتحبيبهم للخير. الله عز وجل في هذا مقامات كثيرة. نعم، القاعدة السادسة عشرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشرة، حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. طيب جواب الشرط محذوف، هذا أيضا من مثل حق المتعلقات اللي قلناه قبل قليل، يدل على التفخيم والتهويل والتقدير، أيضا يكون مجالا رحبا لأهل العلم. أنتم تعرفون جملة الشرط تتكون أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط. طيب لماذا يحدث جواب الشرط؟ كما قال الشيخ تعظيم الأمر في مقامات ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. الجواب كما يقول مثلا بعض المفسرين ولو ترى إذ فزعوا لرأوا شيئا عظيما مهولا في أحوال يوم القيامة، يعني إلى آخره، ولو يعني كذا في كل هذه الآيات. نعم. القاعدة 17. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 17، بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقي. يلا شوف هذا كلام دقيق جدا جدا من الشيخ رحمه الله. منها يعني شوف يقول بعض الألفاظ في القرآن، وهذا كما قلنا قبل قليل دلالات الألفاظ، هذا موضوع مهم جدا. يعني نحن لله الحمد ندرس الطلاب، عندنا الطالبات في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، موضوع مهم جدا. يعني اللفظ لما يكون لوحده أو لما يكون مع غيره، هذا يختلف وذا يختلف. نعم نأخذ الآن. قال منها الإيمان. قال منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. نعم شوف الإيمان حينا يذكر لوحده وحينا يذكر معه العمل الصالح، وش دلالة هذا؟ لما يكون وحده ولما يكون معه العمل الصالح. شوف بالله عليكم أيها الإخوة، ألم يفتنا خير كثير فهم القرآن بسبب أننا لم نضبط القواعد التي في تفسير القرآن؟ لو ضبطناها فقهنا. يلا نسمع الآن. قال فالآيات، هذا بس مثال واحد، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره. نعم يعني إذا ذكر الإيمان وحده خلاص شمل جميع العقائد والشريعة الظاهرة والباطنة. قال والآيات التي قرن فيها مع العمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اقرأ، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع شرائع القولية والفعلية. ممتاز. يعني إذا كان الإيمان فهو يشمل العقيدة والشريعة والعمل. طيب إذا ذكر معه العمل الصالح لا، جعل الإيمان في العقيدة والتوحيد وأركان الإيمان، وجعل العمل الصالح بمفهومه الشامل. أنا لماذا أقول دائما بمفهوم الشامل؟ يعني يشمل الفرائض الواجبات الحقوق وأيضا النوافل والمستحبات. فانظر يا رعاك الله كيف إذا جاء الإيمان وحده أو جاء معه العمل الصالح. ومثل ذلك البر والتقوى، هذه أيضا فيها كلام جميل، ويعني يريتكم تراجعون كلام مفسرين في قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأيضا العدل والإحسان، وعندنا البر والتقوى أيضا، وتعاونوا على البر والتقوى. شوف الله ذكر البر لوحده وذكر التقوى لوحده، وبعض الأحيان جمع بينهما، هذا له معاني وهذا له معاني، والعدل والإحسان كذلك، والله المستعان. طيب نختم بالقاعدة 18. شوف ذكر أمثلة يعني كثيرة جدا. نعم. العبادة، التوكل، كذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 18، في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها. نعم إلى آخر كلامه. هو الشيخ يقصد الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وأمره نافذ جل وعلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لكن الله عز وجل أعطاك مشيئة تناسبك، والله جل وعلا قطع عليك المعذرة وأقام الحجة، أرسل الرسل وأنزل الكتب، قال تعالى وهديناه النجدين، الله بيّن لك طريقي الخير والشر، وما تركك الله في مهيعة ضايع مالك شيء، لا، هناك رسول وهناك كتاب وبيان للحق، وأنت تختار أنت لك مشيئة، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة تناسبه وهي داخلة تحت مشيئة الله. بهذه المشيئة يختار العبد الطريق الذي يعني يختاره وإليه ينسب. لو كان مسلم مؤمن قلنا مسلم مؤمن، لو بقي على الكفر ذهب مع الكفر والشرك قلنا كافر مشرك. مسلم ومؤمن ثم بعد ذلك اختار الطاعة والعمل الصالح قلنا هذا مطيع لله عز وجل. إن اختار المعاصي قلنا هذا عاصي، يعني ينسب إليه عمله وعليه الحساب والجزاء. فالشيخ رحمه الله ذكر يعني أيضا أسباب الهداية وأسباب الضلال، وبين عز وجل من الذي يهتدي ومن الذي لا يهتدي إلى آخره. لعلي أتوقف ملتزما بهذا الوقت. وذكر الشيخ ترى يعني حوالي يعني كتب في هذا يعني عدة صفحات. أنا أتوقف عند القاعدة 19، ذكر نتوقف عند القاعدة 19 ونعود بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله عنا صاحب الفضيلة خير الجزاء وأحسن العطاء وأجزل المثوبة له ولوالديه. فليتفضل شيخ ولهم جميعا ولهم جميعا والجالسين ذولا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنعود والعود أحمد إلى هذه المجالس المنعقدة في شرح هذه الرسالة الماتعة النافعة للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، القواعد الحسان في تفسير القرآن. وقد مضى بنا الحديث ولله الحمد في 18 قاعدة، والآن نبدأ في القاعدة 19. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 19، ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بها بذلك الاسم الكريم. وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها تجدها في غاية المناسبة. الحمد لله. أيها الإخوة، يعني هذه لها سبق يعني إشارة في قاعدة ماضية، وهو يعني لزوم التأمل والنظر في أسماء الله الحسنى وما تختم به الآيات، سواء في آيات الأحكام أو في الآيات ما يتصل مثلا بالأدلة على إثبات التوحيد أو غير ذلك. والشيخ يعني فارس في هذا، هو وتلميذه الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. هو الشيخ الآن يقول يعني لا بأس أن نسوق بعض الآيات بعد كذا جملة، قال قبل ذلك إنه باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم، يعني مناسبة ختم الآيات. أيها الإخوة، علم المناسبات في الأصل هذا علم شريف وعلم دقيق، والعلماء اشترطوا له شروطا، والمناسبات قد تكون بين فاتحة السورة وخاتمتها، بين فاتحة السورة وخاتمة ما قبلها، المناسبات بين الآيات أيضا، هذا كل هذا علم قد كتب فيه العلماء، من أوسع من كتب البقاعي برهان الدين في كتابه نظم الدرر في المناسبات بين الآي والسور، ويعتني به أيضا المفسرون، بعض المفسرين لهم عناية به، والكلام فيه على كل حال يطول. لكن هو ذكر الشيخ مثالا ودنا نقرأه، قال تعالى فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نقرأ مناسبة ختم الآية باسمه جل وعلا العليم وهو بكل شيء عليم. نعم. فذكر قال رحمه الله تعالى أو فذكر نعم كلها ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة. نعم، هذا أمر مهم، يعني الله جل وعلا ما خلق خلقه عبثا ولا تركهم سدى، هملا، لا، الله عز وجل خلقهم وهو يعلم مع عظم هذه المخلوقات، هذه السماوات العظيمة والأرض العظيمة، وهي تتكون أيضا من عدة سماوات وعدة أراضين. الله عز وجل لا يخفى عليه علم ما يكون فيها وما يحصل وما يقع فيها. ولذلك حسنا ختمها بقول الله عز وجل وهو بكل شيء عليم. شوف عندك لما ذكر كلام الملائكة، الشيخ يعني ذكر هنا فتلقى آدم من ربه، يعني أمثلة الحقيقة يعني كثيرة، حوالي 6 أمثلة، 7، 8، 9، 10، 11، كل هذه أمثلة. وأنا والله يودي بس أيها الإخوة تراجعون يعني وين وصل، يعني أنا عندي مرقمها إلى 20، إلى نعم إلى 21 مثال ذكرها الشيخ رحمه الله في مناسبة ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، ففضلا وكرما تقرأ هذه الأمثلة. نعم. طيب، القاعدة 20 وهي من المسائل المهمة، وهي مسألة أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه محكم وفي بعض المواضع أنه متشابه. كيف؟ مرة كذا ومرة كذا. كتاب أحكمت آياته، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مرة محكم مرة متشابه. لازم العلماء لهم موقف ولهم بيان، جزاهم الله خيرا. نعم، شوف عاد الآن ماذا سيقول الشيخ رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 20، القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. يعني شوف الأمر ما هو سهل، يعني فيه هو محكم من باعتبار معين، ومتشابه باعتبار معين، ومحكم بعضه ومتشابه بعضه. هذا ما الذي يقف عليه؟ يقف على أهل العلم أهل الفضل ومثلكم جزاكم الله خيرا الذين ثنيتم الركب وجلستم في هذا المجلس، نريد أن نتعلم ونتفقه نعرف هذا القرآن العظيم. وهذا أيها الإخوة هذا لا يتركه من كتب في علوم القرآن الكريم، تجد أول ما يتكلمون باب المحكم والمتشابه، أول ما يتكلمون هنا، لأنهم يعني ينظرون في الآيات. فكلام الشيخ رحمه الله ما في شك أنه يعني مدون ومكتوب في كتب علوم القرآن، البرهان للزركشي، الإتقان للسيوطي، الإحسان لابن عقيلة المكي، كلهم أئمة. نعم، ورحمهم الله. نعم، فقد وصفه الله، يلا. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم، يلا الآن نبغى نعرف وش معنى وصفه بأنه محكم، يلا. ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكام. نعم، القرآن محكم في أخباره وفي أوامره وفي لا يتطرق لها شك ولا كلام ولا تناقض ولا غير ذلك، فكلامه جميل. قال غاية الإحكام وقوة الاتساق. طيب، هذا الآن وصف القرآن كله وهو كذلك أنه محكم. طيب، ووصفه بأنه متشابه. نعم، ووصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. اسمع، ما معنى متشابها؟ لأن كل القرآن متشابه، ما معنى؟ أي متشابها في الحسن والصدق والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. نعم، القرآن متشابه يصدق بعضه بعضا، وهو متشابه في الحسن ومتشابه في الصدق والبيان الهدى والحق. ولذلك مما يعاب على بعض الإخوة هداهم الله، تجده يتكلم مثلا عن القرآن: والله يا أخي هذه الآية أسلوبها ضعيف يناسب الضعفاء. هذا ما يجوز تقول هذا الكلام، تجده تقلها على ألسنة بعض الدعاة أو بعض الذين عندهم نقص ولا شك في العلم، واحد ما يجرؤ يقول هذا الكلام. كيف أسلوب ضعيف؟ القرآن أسلوبه قوي، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما يجوز أن يوصف أسلوب القرآن بأنه ضعيف. شو ضعيف؟ هذا غلط. لكن نعم، تستطيع تقول نعم في مخاطبة الكفار تأتي الألفاظ التي فيها الزجر وفيها الوعيد وفيها كذا، في ألفاظ أو في مقام مثلا العتاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي يعني الألفاظ المناسبة، كقول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم. شوف الله قدم العفو قبل العتاب، يعني الله عز وجل إذا ذكر نعيم الجنة جاء فيه كذا وكذا، لكن تجي تقول أسلوب مرة ضعيف ومرة قوي، هذا لا يجوز يا أخي، اتق الله، ما يجوز والله. وإذا سمعنا مثل هذا الكلام يعني نناصح ونتكلم، هذا لا يجرى، لكن القرآن يشبه بعض بعضا، يصدق بعضه بعضا، فهو كله كمال وكله صدق وعدل. طيب بعدين ننتقل شوي كذا، ووصفه بأنه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا النوع الثالث اللي بعضه محكم وبعضه متشابه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ووصفه بأنه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. نعم نعم، أهل العلم يردون المتشابه إلى المحكم فينظرون، يعني يا من هذا فيه إجمال وذاك بيان، يا هذا مطلق وذا مقيد، يا هذا عام وهذا خاص، هذا في علم العد. العلماء لهم يعني طرق ولهم مجالات كثيرة، لكن ما في تناقض في القرآن أو تعارض، حاشا أن يكون ذلك في كتاب الله عز وجل. فيجب أيها الإخوة يعني أن ينتبه لهذا، هذا هو مسلك أهل العلم. أما أهل الزيغ والهوى فإنهم يضربون الآيات بعضها بعض، ويحدثون أسئلة وتشكيك عند الناس وتناقضا وغير ذلك، والقرآن منزه عن هذا كله. والشيخ عبد رحمه الله تكلم عن يعني المشيئة وما يرتبط بها، ويعني ذكر يعني لهذا أمثلة لعلها تراجع. نعم القاعدة الحادية عشرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والعشرون. الحادية والعشرون، نعم القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. نعم يعني القرآن يعطيك قواعد عامة وهي تصلح لكل زمان وفي كل مكان، وأحكامه مناسبة. يعني الله عز وجل مثلا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا نستفيد منه فائدتين، في فوائد بس قصدي القريب الآن. أولا أن الملزم بالنفقة هو الزوج وليست الزوجة، لو تملك المرأة ملايين الملايين والزوج فقير، الزوج هو الذي ينفق. تكون المرأة تساعد، تضع شيئا من مالها، تعمل شيئا، يعني هذا تشكر عليه، لكن النفقة على من ولد له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. قال تعالى بالمعروف، هذه كلمة بالمعروف في كل زمان وفي كل مكان، كل شيء على حسب ما يناسب. إنسان راتبه بهالحد هذا على وضع حالة المادية، الناس تعودوا في هذا المجتمع بعادة معينة يسيرون عليها، فيما مضى كان شيء، في المستقبل في علم الله كما قال جل. ومثل ذلك مثل قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، هذه قواعد عريضة أيها الإخوة، يدخل فيها ما يناسب في كل زمان في كل مكان في أحوال الناس، هذه أيضا يعني من المهم. والشيخ رحمه الله الحقيقة تكلم في هذا كلاما، ما ذلك مثلا الإحسان إلى الوالدين، الإحسان ما في شيء، قاعدته هامة وهو إيصال الخير بدل، لكن كل والدين لهم وضع، والدين مثلا واحد مريض غير واحد طيب، واحد أب وأم أغنياء غير أب وأم فقراء، يعني كل شيء له ما يناسب. فالإنسان مثلا العدل بين الزوجات لابد من العدل، طيب هل معناه إذا الزوجة الأولى مريضة دفعت في علاجها 200-500 ألف ريال أروح أدفع 1000 ريال للزوجة الثانية اللي مهم مريضة؟ لا مو بصحيح، يعني الإنسان لازم يكون عنده عقل وتوازن، الحياة نسبة وتناسب، يعني ما الواحد كل شيء يفعل، لا هذه أمور قواعد عريضة يجب الإنسان أن يفقهها ويعرفها في كلام الله سبحانه وتعالى. طيب الأمثلة ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة جميلة جدا، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تختلف القوة في الجهاد في كل شيء، كل زمان ناس بالسيوف وخيول، الآن بأمور يعني بنادق وصواريخ، الحياة تختلف. نعم طيب القاعدة الثانية والعشرون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن. اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال. نعم، ضرب الأمثال. الأمثال في القرآن كثيرة، وعددها يعني مختلف فيه، لكن الراجح أنها 43 مثلا، 43 مثلا، وقد كتب فيها العلماء كتب علوم القرآن، تجد النوع في أمثال القرآن. ومن أفضل الكتب وهو متداول بين الأيدي كتاب ابن القيم رحمه الله، الأمثال في القرآن، هذا لابن القيم رحمه الله. العلماء عاد قالوا المثل هو تشبيه شيء بشيء في حكمه، وهو على نوعين. قالوا أمثال ظاهرة، كقول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وأمثال كامنة لا يصرح فيها بكلمة مثل، مثل قول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار إلى آخر الآية. وذكروا عد فوائد كثيرة يعني في ضرب الأمثال. أنت راجع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر يعني لهذا أمثلة كثيرة. والشيخ أيضا ذكر الحقيقة يعني 7 أمثلة على الأمثال في القرآن، راجعها. نعم، القاعدة 23. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 23 إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة، ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها. شوف عاد يعني هذا الحقيقة من دقيق استنباطات الشيخ، يقول إرشادات القرآن إما واضحة وظاهرة، أمر نهي خبر أو كذا يعني، وهذا النوع الأول شيء واضح وظاهر، وإما أن تذكر لك قواعد ونصوص عامة وأنت تستنبط منها ما يناسب، وهذا عاد مسألة الاستنباط وبناء الأحكام، هذا عاد يعني يقف له أو يقوم به جهابذة العلماء والأئمة ممن كتبوا في التفسير. طيب نأخذ مثلا كلام له جميل، قال: هذه القاعدة الشريفة جليلة القدر. أما النوع الأول اللي هو ظاهر، أوامر ونواهي ظاهرة. نعم، أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية. نعم، هذا أكثر واضح وظاهر في أخبار عن من سبق أو في أحكام أو كذا. وأما النوع الثاني اللي هو يحتاج استنباط ونظر وتأمل، نعم وهو المقصود هنا. وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا. نعم، إلى آخره، يعني أنها في هذه الآيات الإنسان يستنبط ويتأمل عظيم نعم الله جل وعلا على عباده وما يمكن أن يستفاد من هذه المخلوقات. الشيخ رحمه الله ذكر هنا في الحقيقة يعني ماذا نستفيد في آخرها، قال: أفادنا هذا التفكر فيها علمين جليلين وجدتها، أحدهما أننا نستدل بها على ما لله. شوف عندك رقم 1 الصفات من صفات الكمال والعظمة، ما في شك أنت تتأمل الآن في آيات الله الكونية فيها الكمال والعظمة. 2 الحكم البالغة. 3 ما ترى هذه الأرقام من عندي أنا حاطها عندي. 3 ما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، اللي هو نعم الله عز وجل عليك بهذا. 4 على صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وهذا سبق ذكرنا أنه يستدل بها على إثبات المعاد. 5 على صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به من عند الله عز وجل. هذا يعني هذا أجل العلمين، والعلم الثاني أن نتفكر فيها ونستدل يعني إلى آخر. طيب القاعدة 24. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 24 القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. ما في الشك هذه من خصائص الإسلام والتي يجب أن نبرزها للناس قولا وعملا وتطبيقا، ألا وهي الوسطية والاعتدال. الله جل وعلا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. من باب الفائدة، هذه الآية فيها قولان مشهوران للمفسرين رحمهم الله. ما المقصود بالوسط هنا؟ القول الأول قول شيخ المفسرين الطبري أن المقصود يعني هو التوسط، الاعتدال بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. القول الثاني ورجحه الإمام المحدثين البخاري أن المقصود أنها بمعنى العدل والخيار. قال: واستدل بسياق الآية، لأن الله جل وعلا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني أنتم حكم وعدل، وهذا من فضائل أمة محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنهم يشهدون على غير من الأمم السابقة، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه يؤتى بهم فيشهدون على قوم نوح ومن بعده من الأنبياء والرسل. فعلى كل حال القولان صحيحان، ودين الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله كالوادي بين جبلين، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. وهنا أيضا يجب أن نذكر مسألة مهمة، أن الوسطية والاعتدال لا تكيفها أنت بحسب أهوائك وأرائك، هذه تنظر فيها من كلام أهل العلم، هم الذين يبينوا لك. وعلى كل حال منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا هو الوسطية والاعتدال، لا تجد تكثر وتلف وتدور، هو إلزم غرزه عليه الصلاة والسلام، فهو الوسط والاعتدال، كما قصة عثمان بن مضعون وأصحابه لما سألوا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، قال: أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشيخ عبد رحمه الله ذكر الحقيقة أمثلة على يعني الوسطية والاعتدال. 25، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 25، حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم، هذا يعني أمر معروف أيها الإخوة، أنه في الأوامر الله عز وجل ينهاك عن التعدي، عن التجاوز، وكذلك في النواهي أمرك الله عز وجل ألا تقربها، لأن من قارب المعصية يكاد أن يقع فيها، ومن ذلك مثلا الفاحشة الزنا، الله عز وجل نهاك وأمرك بأمور ونهاك عن أشياء حتى لا تقع في المعصية. أمرك بغض البصر، أمر المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، نهى صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، نهى عن مصافحة المرأة، نهى عن الخلوة بالمرأة، نهى كل هذه، لأن الإنسان إذا قارب الفاحشة قد لا يملك نفسه فيقع الميل في المكحلة، ما يستطيع الإنسان يملك نفسه. فعلى كل حال كل هذه رتب في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما يعين الإنسان على أن يحفظ نفسه ألا يقع في الفاحشة، ألا يقع في الفاحشة. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 26، الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. هو الشيخ رحمه الله ذكر هنا فائدة، يعني قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال إن هذا يعني ما حد للعباد من الشرائع الظاهرة والباطنة أمرهم بفعلها، والمحرمات أمرهم بتركها. وحيث قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، يعني إذا جاء فلا تعتدوها المراد ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع. وإذا قال تلك حدود الله فلا تقربها، يعني الحدود مرة كذا ومرة كذا، فالمقصود بها ما نهي عنه من المحرمات. وهذا علم شريف عندنا من علوم القرآن يسمى علم الوجوه والنظائر، أن تأتي الكلمة ولها عدة معاني. طيب كيف أعرف وش المعنى هنا والمعنى هنا؟ في سياق الآية يدلك كلام المفسرين والسلف رحمهم الله تعالى. نعم، القاعدة 26، السلام الله عليكم. قال رحمه الله: القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة، وهذه قاعدة لطيفة. شوف، يعني صراحة قاعدة دقيقة جدا. يقول في بعض الآيات فيها قيود فهذه لا تثبت، يعني قال أن الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، يعني الله جل ما يعطيك حكم عام، لا، حكم وبقيد. فالشيخ يقول إن هذا الحكم لا يقع ولا يلزم إلا بوجود القيد. استثنى الشيخ، قال إلا في آيات يسيرة. بالله عليكم، هذه ترى مسألة دقيقة، هذا يدلك على أن الرجل رحمه الله يعني استوعب، يعني لا أقول استوعب القرآن، لكنه يعني اطلع وتأمل ونظر واستحضر غاية ما يستطيع وما فتح الله عليه في كلام الله عز وجل. فشهد، وهذه قاعدة لطيفة. صحيح، هذه اسمها لطائف القرآن، دقائق القرآن. نعم، قال فإن الله، اسمع عاد الكلام الجميل: وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين. نعم، إذا تكلموا عليها هو نعم، هو بعض الأحيان القيود لا بد منها، مثل إلا ما اضطررتم إليه، إلا كذا، هذا لا بد، يعني هناك قيود، لكن هناك قيود مذكورة وهي لا علاقة لها بالحكم، بس لأهداف لأغراض. مثل وعند تأمل الآيات قال: فمنها قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يعني هل معناه طيب لو واحد دعا غير الله وعنده برهان هل يجوز؟ لا، ما يجوز. لو جاء واحد قال: يا أخي أنا أعبد الصنم، أو أنا دعوت صاحب هذا القبر أنه يرزقني ولد وجاني ولد، إذن دعوتي لهذا القبر دعوة طيبة، لي أجل أنا سأدعو صاحب القبر. وهذا الذي يفعله غلاة المشركين والضلال، يجي يعطيك منامات وقصص: فلان جاء وفلان جاء مسافر وأناخ مطيته عند القبر وقال وما عمداه يمشي إلا وجاه الرزق وجاه مثلا، أقول يأتون بها. فهذا يقول له برهان، إذن ادعوه من دون الله عز وجل. لا، هذا كلام باطل وغير صحيح أصلا، كله كذب ودجل. فلا أكل حال، اسمع ماذا يقول الشيخ الآن في مثل هذا القيد الذي لا يراد ظاهره لكن له مقصد آخر. اسمع ما الكلام. قال: ومن المعلوم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قال: ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله برهان مطلقا، ما له برهان البتة، وإنما قيدها الله بهذا القيد ببيان لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. كلام جميل. يقول يعني الله، بس الله أراد أن يبين أنك يا من أشركت مع الله والله ما لك دليل ولا لك برهان، وأن كلها دجل وكلام خرافات وخزعبلات ما لها دليل. فأخي اترك الشرك ودعه وعد إلى توحيد الله عز وجل. فهذا يعني بيان هذا. مثل عندك: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل يشترط أن تكون الربيبة يعني بنت الزوجة من زوج آخر؟ يعني ما تحرم عليك إلا إذا كانت ساكنت مع زوج مع أمها عندك، لا، هذا غير صحيح. المقصود يعني الغالب أنها بتجي تسكن عندها. طيب سكنت عندك ولا راحت تسكن عند عمها، لا يجوز لك أنك تنكح ابنة زوجتك من رجل آخر قبلك، هذا لا يجوز. على كل حال الشيخ ذكر والله الحقيقة، يعني مثل قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ما تذكر إلا إذا واحد بينتفع أنت، لا، مو صحيح. المقصود يعني اجتهد وابذل ودع النصيحة في مجالها الطيب. تجدك واحد إنسان معرض أو أعوذ بالله جدلي أو سيء قبيح، هذا ما يستحق أنك تقف معك كثيرا، ذكر حيث تنفع الذكرى. الحقيقة له كلام جميل في هذا، يعني ذكر حوالي 10 أمثلة. القاعدة 27: المحترزات. القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع. نعم، المحترزات سواء بإلا بلكن، كل شيء فيه احترازات الله عز وجل بينه ووضحه، فهذه قاعدة أيضا مهمة جدا ننتبه لها. قال وذلك أنه ما من نعم واصل نعم نفس اللغة. وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكم من الأحكام أو خبر من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان، وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه، وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. هذا جميل، يقول يعني إن في القرآن يأتي أساليب أو أحكام أو أخبار والله عز وجل يضيف عليها شيئا مع أنه واضح، يعني بس من باب يستقر في القلوب ويعلم أنه لا، مثل قول الله عز وجل قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة اللي هو مكة الذي حرمها، معلوم أن مكة محرمة، لكن الله عز وجل أضاف لهذا الوصف تشريفا لمكة شرفها الله وبيانا لقدسيتها وعظمتها، وإلا فهو جل وعلا رب هذه البلدة ورب غيرها، لكن هذا من باب الإبراز ومن باب يعني حسن التعليم. قال يعني لما كان تخصيص مكة بالذكر ربما يوقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها فقط أزال هذا الوهم. قال تعالى وله كل شيء، قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، حتى لا يذهب الذهن إلى أنه رب بس في مكة، لا الله عز وجل رب كل شيء، ولذلك قال وله كل شيء. فيعني ذكر الحقيقة لهذا يعني أمثلة كثيرة رحمه الله. القاعدة 28 القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي أخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله. نعم الإيمان ما في شك، يعني هو نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، ذكر أمر الله به، نهى عن ضده، بيان أوصاف أهله، ما الواجب على أهله الذين شرفهم الله بالإيمان، يعني هذه أمور. وذلك أن ذكر الشيخ يعني لهذا للمؤمنين أوصافا، وهذا أيها الإخوة يوجب يعني بعد هذا أن يقف المؤمن مع نفسه وينظر هل هو طبق أوصاف المؤمنين، هل التزمها، هذا يوجب عليك. ولذلك يعني بعض أهل العلم عنوا بالنداءات يا أيها الذين آمنوا، وأذكر للشيخ بن عثيمين الله يغفر له قال إن أي آية فيها نداء يا أيها الذين آمنوا تقف عندها في أمور كثيرة، لكن أهمها ثلاثة أمور. قال أولا أن تعلم منزلتك وشرفك عند الله عز وجل لا يكون إلا بهذا الإيمان، ولذلك الله شرفك وناداك أنها شرف واحد، أن فيها تشريفا وتمييزا وإعلاء للمؤمن، الله ناداك يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا بني فلان أو يا قبيلة أو مدري إيش، لا بالإيمان، هذا يدل على شرفك وعلى تميزك عند الله عز وجل. رقم اثنين أن هذا يدلك على أهمية ما سيأتي بعد يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود أرعها سمعك إما خير تؤمر بها أو شر تنهى، يعني الله جل وعلا يناديك يا أيها الذين آمنوا ليه، يعني في شيء مهم ستؤمر به أو تنهى عنه أو خبر من الله أو شيء، المهم تنتبه لما سيأتي بعد يا أيها الذين آمنوا. الأمر الثالث أنك تحرص، يعني هو قال الشيخ الأمر الثاني أن الانتباه والاستعداد، الأمر الثالث أن تحرص على القيام به، لأن إما ثواب وإما عقاب، فأنت أيضا يجب الحقيقة أن تقوم بهذا الأمر وأن تستعد في مسألة الثواب في الأوامر والانتهاء عن ما حرم الله عز وجل، ماذا سيثيبك وماذا يعني سيكون لك إذا تركت النهي من أن تحل بك عقوبة الله عز وجل. فهذه ثلاثة أمور الحقيقة يعني ذكرها الشيخ وهي في غاية الأهمية. نعم القاعدة 29 أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. المقصود بعلوم القرآن هنا مقاصد القرآن، وترى هذا يعني أحد التعبيرات، يعني بعض العلماء يعبر عن مقاصد القرآن، المصطلح المشهور مقاصد القرآن، وبعضهم يسميها علوم القرآن، مع أن العلوم القرآن الناسخ والمنسوخ والمكي والمدلع، بعض العلماء يطلقها بهذا المعنى مثل ما صنع الشيخ الآن، وبعضهم يطلقها بمعنى أسرار القرآن، غايات القرآن، هذه أيضا كلها داخلة في مصطلح مقاصد القرآن. لكن المشهور المعروف عند المتخصصين والعلماء أن المقصود بها مقاصد القرآن، نعم، أن المصطلح هو هذا. وذكر الشيخ قال أجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد، يعني وتكلم فيه، ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوال الناس، يعني شوف والله ذكر يعني هنا حوالي 5 أمور. طيب القاعدة 30، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة 30 أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. الله أكبر، نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، هذه ذكرها العلماء، الشيخ بن عثيمين بسط القول فيها في كذا رسالة، وأيضا منهم وهذا يعني أكثر بسطا الشيخ حافظ الحكمي في كتاب معارج القبول، يقع في مجلدين وأظنكم قرأتم فيه مع المشايخ، نعم، يركزون على 3 أمور في أي اسم من أسماء الله الحسنى. أولا أن تؤمن بهذا الاسم، هذا رقم 1. رقم 2 ما دل عليه من المعنى. رقم 3 ما تعلق به من الآثار. أنت تؤمن بأن الله عليم، إذن احذر يا أخي أنك تذنب وتعصي أو تتغافل. أنت تعلم أن الله محيط مطلع، أنت تعلم أن الله لطيف، إذا من آثاره أن يزول ما في قلبك من الهم والقلق والخوف، أنت في لطف الله، في رحمة الله، إلى غير ذلك. فهذه الحقيقة مناسبة. شوف عاد ودنا نقرأ شوي. قال وهذه القاعدة العظيمة خاصة. قال وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كدرت في آيات متعددة. شوف يعني أكثر من 80 اسم لله عز وجل جاءت في القرآن الكريم، نعم، بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه، نعم، الحسنى. شوف عندك يقول فعليك أن تؤمن بأنه عليم، هذا مثلا بسم الله العليم، وذو علم عظيم، وأنه محيط بكل شيء. علمت هذا تجتنب وتخاف وتحذر إلى آخر. 31 ربوبية الله في القرآن على نوعين، وهذا أيضا كلام جميل جدا ننتبه له، نعم. القاعدة 31 ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين. لأن صراحة نحن نقرأ في لفظ كلمة رب، هذه مرة تأتي بمعنى وهذه بمعنى، العلماء لا صنفوها قسموها على قسمين، قالوا فيه ربوبية عامة تعني الملك والخلق والإيجاد وكذا، وهناك ربوبية خاصة تعني يعني اللطف والإعانة والتسديد والحفظ والصيانة إلى غير ذلك، مما سنقرأ في كلام الشيخ على نوعين. 1 ربوبية عامة، نعم، يدخل فيها ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين، حتى الجمادات كل هالعالم داخل في هذا العالم، كل ما سوى الله فهو داخل في الربوبية، نعم. وأنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها وحصول منافعها إلى آخر. طيب النوع الثاني، يلا هذا النوع الأول. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير. يعني ما معنى الربوبية الخاصة؟ التوفيق لكل خير، نعم، والحفظ من كل شر، وإزالة وإنالة يعني إعطاء المحبوبات العاجلة والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فالحقيقة يعني كلام في هذا نفيس، وذكر عاد بعد ذلك الأمثلة رحمه الله تعالى، نعم. 32 أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 32: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. ممتاز. إذا أمر الله، أمر الله بالصدق، إذا معناه لا يجوز الكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الله يأمر بالعدل، هذا نهي عن الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، فهذا يتضمن أنه جل وعلا العدل، وهو خير العادلين سبحانه وتعالى. يعني هكذا كذلك إذا أثنى على نفس أوليائه بصفة، معناه أن ضده منتف عنه جل وعلا، كما قلت: وما ربك ولا يظلم ربك أحدا، أنه ينتفي عنه الظلم فهو نقص، يعني إلى آخره، وذكر يعني لهذا أمثلة. نعم، القاعدة 33. أحسن الله إليكم. القاعدة 33: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان. هو هذه الآن القواعد، هذه ليست كي باسم قواعد، هذه أقرب إلى اللطائف والتقسيمات في القرآن الكريم، وهي ولا شك مهمة. يعني والشيخ كوني يستحضر هذا ويقسم لك وينوع لك، هذا يعني غاية في العلم رحمه الله تعالى. فلا مثل الآن المرض في القرآن، يقول إنه على نوعين كما هو مشهور ومعروف: واحد، مرض شبهات وشكوك. 2، مرض شهوات وفسوق. نعم، بعدين أتكلم عاد عن المرض يعني وعلاجه. النوع الأول تكلم عنه في سورة البقرة، ويعني ومن الثاني في قول تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني في قلوب مرض، هذا في حق المنافقين في سورة التوبة وفي سورة البقرة. وأيضا النوع الثاني مرض الشهوة، وكلاه ما في شك مرض الشبهة والشكوك أعظم وأخطر. أيضا مرض الشهوة خطير، الإنسان إذا كان الله جل وعلا يأمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن من آل بيته الشريف عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. من الذي يطمع؟ الذي في قلبه مرض، عنده شهوة، عنده رغبة، وما في أحد يزكي نفسه. يعني في واحد يقول: والله أنا ما أطمع ولا إنسان، يعني الناس يتفاوتون، في واحد أدنى كلمة ينصاع معه، واحد يتردد، واحد يبقى فيه إلى الليل إلى بكرة، الناس تختلف. لكن الإنسان هذه فطرة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، لازم فيه ميل من الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر. الله عز وجل قال: وما خلق الذكر والأنثى، ما فيها شيء، بني آدم ذكر وأنثى، الحيوانات ذكر وأنثى، الطيور، الهوام، حتى النباتات، النخيل فيه فحال وفيه يؤخذ منه اللقاح ويحط على ذاق. هذه الحياة أصلا ما تمشي الحياة إلا كذا، الحياة تسير، هذه من السنن الكونية. لكن الإسلام بشريعته الغراء وأحكامه السامية رتب العلاقات الزوجية، في شيء اسمه خطبة، في شيء اسمه مهر، فيه ولي، في شاهدي عدل، والنكاح عقد غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا أمر ما هو سهل النكاح، ولذلك الطلاق خطير جدا. يعني أمور الإسلام رتبها، ولا ما في شيء اسمه لا ما تزوج ولا لا، هذه فطرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أتزوج النساء. على كل حال الكلام في هذا طويل. نعم، القاعدة 34. القاعدة 34: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره، وحرم الأمر الأول. الأمر الأول. نعم. والله هذه كلام يعني ها؟ الأمران عندكم في النسخة، الأمران وحرم الأمر الأول. نعم، على حسب يعني أنا ما صححت، بس أنا خشيت أني أخطأت يعني، جزاك الله خيرا. نعم، هذه أيضا من الدقائق من الشيخ رحمه الله تعالى، يعني كيف أن الإنسان الذي يترك ما ينفعه يبتلى بأن يشتغل بما لا ينفعه ويحرم الخير. وأذكر في هذا المقام مقولة للإمام الشافعي رحمه الله، يقول: نفسك، يعني إلزم نفسك، إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. يعني صحيح يكون إنسان دائما لكنك يعني جاهدها، إلزم من تويها لا تقع في الحرام، فالنفس إذا تركت هكذا سبهللة جرتك إلى المعصية وإلى الحرام. شوف عاد، وذلك أنه ورد، الشيخ سيذكر لهذا أمثلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان. سبحان الله، العبادة والتأله هذا موجود في القلوب. أنت لا تعبد الله إذا بتعبد شيء، يعني عبد الدينار والدرهم، تعبد الفاحشة، تعبد كذا، أصنام، أوثان، ابتلوا. يعني من ترك عبادة الله عز وجل ابتلي بعبادة غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع منها ضرا فضلا عن غيره. نعم، ولما استكبروا، شوف كلام جميل والله للشيخ، قال: ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل ما رج العقل والدين. نعم صحيح، لكل، يعني لو ما تركوا اتباع الرسل وهم أصفى الناس وأعقل الناس وصفوة الله من الخلق، لما تركوا الإيمان بهم راحوا يتبعون ناس ضاعوا تاهوا في عقولهم وفي أديانهم، وجاءوا بأشياء لا تقبل ولا، وكلام الشيخ أيضا ذكر يعني لهذا أمثلة عظيمة، والله المستعان. طيب، ننتقل القاعدة، ننتقل إلى القاعدة 35. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسده أرجح من مصلحته. شوف، هذه قواعد، هذه معروفة عند في أصول الفقه، والشيخ سيذكر لها أمثلة. ما الشيخ ما بيأتي بشيء من عنده، يأتي مع التطبيقات. فشوف، يقول فيها الحث على أعلى المصلحتين، في مصلحة ومصلحة، القرآن يقول لا، خذ المصلحة الأعلى. طيب، فيه هناك مفسدتان، تقديم أهون المفسدتين، الشكوى لله، هي حاصلة ذي وذي، خذ الأهون. طيب، ما، وأيضا المسألة الثالثة، منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، أيضا ما كانت المفسدة أرجح يمنع منه ويؤخذ يعني المصلحة إلى آخره. نعم، ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. طيب، فمن الأول، شوف عندك، فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، وكقوله من قبل الفتح وقاتل، نعم، الذين أنفقوا وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة ليسوا كمن جاء بعدهم، مع أننا نثبت لهم الصحبة، يعني كل من آمن، كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، كما قال حافظ ابن حجر في تعريف الصحابة، سواء قبل الفتح ولا بعد الفتح، لكن ليس الذي قبل الفتح مثل الذي بعد الفتح. نعم، أو قال: ومن الثاني، ومن الثاني قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نعم، الإخراج، إخراج هؤلاء منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. نعم، بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في شهر الحرام أنه وإن كان مفسدة، فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج. نعم، هو أعظم، هم يقولون أن كيف قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام، الله عز وجل رد عليهم قال: أنتم كونكم تصدون عن سبيل الله وتؤذون المهاجرين وتمسكون، هذا أعظم جرم عند الله عز وجل من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل في الشهر الحرام، وهو ما قاتل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا شوف مثال على مسألة المفسدتين. طيب، شوف في أواخرها قال: ومن الثالث، يسألونك عن الخمر والميسر، ومن الثالث قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا كالتعليل العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم. ممتاز، وهذا كلام جميل، يعني هو صحيح، يعني الخمر والميسر فيها منافع حسب رؤية أصحابها، أنها تجعل الخمر، نتكلم عن الخمر مثلا فقط، تجعل في نظرهم الجبان شجاعا والبخيل كريما وأنها تصفي الذهن وأنها تعين على الهضم، هذا كله كلام باطل، وهذه يعني هي لا تجعل الشجاع ولا شيء. لكن فيما يزعم وأنها مجال لكسب الأرباح والأموال وغير ذلك، لكن هذه صح ما فعل، لكن مضرتها أعظم وإثمهما أكبر من نفعهما. فالله عز وجل وإن كان استحسنه بعضهم لكنه استحسان غير صحيح، فمضرتها أكبر. هذا كان في المرحلة الأولى، ثم الثانية تحريمها حال الصلاة، ثم بعد ذلك التحريم النهائي فاجتنبوه، ثم في الآية الثانية فهل أنتم منتهون. نعم، القاعدة السادسة والثلاثون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة والثلاثون: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو والإحسان. نعم، هذا عاد مسألة الشيخ بسط القول فيها، وهي أن دين الإسلام أتاح لك مع من قتل ثلاثة أمور: إما القصاص، وهذا حق، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، أن تطلب القصاص وهذا حق. الأمر الثاني العفو الناقص، وهو يسمي لأن بمعنى أنك تعفو ولكن تطلب الدية. الأمر الثالث العفو الكامل، أن تطلق أو تقول والله لا نريد، نحن عفونا لا نريد قصاصا ولا نريد دية. فهي ثلاث مراحل، والإنسان يختار ما هو الأنسب، وإن كان الأفضل هو العفو الكامل، إلا إذا كان أهل القتيل ضعفاء وفقراء وخلف أيتام وأطفال، فإنه ينصح أنهم يأخذون الدية، يستفيدون منها. على كل حال، كل أمر وما يناسبه. قالوا وهذا من وسطية الإسلام واعتداله، لأنه يعني لو كان مثل ما كان عند اليهود والنصارى، يا قصاص يا عفو كامل، هذا صعب. يعني بعض الناس ما وده بالقصاص يعني كذا، ولا وده أيضا أن يعفى عنه 100% ويمشي كذا حر طليق ما عليه شيء، يعني وده. فالإسلام ولله الحمد بوسطيته واعتداله شرع ما بينهما، وهو العفو الناقص. شوف ناقص، لأنه مو بعفو كامل، طلب اللي هو أدية، وهذا حق يأخذه أصحابه، وهذا على كل حال في محاكم وشرع وقضاء، نسأل الله الإعانة. طيب، ننتقل إلى القاعدة السابعة والثلاثين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة السابعة والثلاثون: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات. نعم، مسألة النية القرآن عني بها، والسنة أيضا القصد والإرادة. لابد، كم من أعمال ما شاء الله تزكو وتعظم بالنية الصالحة، وكم من أعمال تفوت على الإنسان لأن يا نية السيئة يا ما له نية. لا يا أخي، اهتم بنيتك، اعتني بها، عزز مقامها، ثواب عظيم. وكم من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: لقد تركتم بالمدينة رجالا ما هبطتم واديا ولا نزلتم كذا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. الإنسان يعني بنيته الصالحة يؤجر عليها، كما قال الشاعر أذكر في أيام الحج: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. وناس ماشيين بيروحون يحجون، ومسكين مريض أو ما عنده مال ينفق، فبالنية يقول: يا ربي، صحيح وهذا لا يسقط عنه فرض الحج، لا بد أن يحج في مصر، بس يقول يعني لعل الله أجرني معهم، أدعو لهم، وإن شاء الله بالدعاء وبالكلام الطيب. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. الله المستعان. نعم، ذكر عاد الشيخ رحمه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. شو دائم في القرآن الكريم: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. أيضا في الأحكام: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. مسألة إرادة الإصلاح بين الزوجين ويعني في الإصلاح. أما إذا كان للأسف الزوج وضع السيء والمرأة عندها أسرة تدفعها إلى الشر، أخوان وأخوات وأمها، الأمور كذا يعني ما صعب الحقيقة أن نعمل توفيق بين الزوجين. لكن إذا النية طيبة، الزوج نيته طيبة ويقول حرام يهدم البيت ويتفرق الأولاد، والأم أيضا تكون عاقلة وتصبر على هالرجل، ومن هنا وهنا، ويعني النية طيبة وتخفيف وحسن العهد من الإيمان، ويعني مثل هالأمور يأتي الخير. لكن كل واحد نية سيئة وفي تدخلات من قبل أفراد الأسرة، أم وأب وناس هنا وهنا، صعب إلا بأمر الله ورحمته. نعم. القاعدة 38. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 38: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. شوف هذه عاد، لا إله إلا الله، ما أجمل هالمعالجة في القرآن الكريم لمن انكسر قلبه، المنكسرة قلوبهم، أهل الله ذولا. إنسان يأتي ظروف في الحياة، مرض، يفقد حبيب، ما يوفق لشيء، يعني هذا منكسر، تجد مسكين منكسر. طيب هذا المنكسر كذا؟ لا، الله عز وجل في كتابه الحكيم وفي آية الذكر فيه آيات تجبر كسر هؤلاء. ما هو بس مجرد يعني آية، لا، يعني أسلوب القرآن الكريم في معالجة هؤلاء وفي جبر كسر قلوبهم، يجب أن أستفيد أنا وأنت من هذا الأسلوب، وأننا نعرض في الكلام. أنت تزور مريض، تمر على واحد خسر في حاجة معينة أو حصل حاجة، لازم أنت تتأدب بأدب القرآن، تستفيد من أسلوب القرآن. والله كلام الشيخ يعني عجيب. ذكر يعني لهذا أمثلة، يعني قال منها المطلقة مثلا، قال هذه قاعدة لطيفة، معلش أنا أقرأ بسرعة والله كلامه جميل. قال منها المطلقة: فإنها لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها، أمر الله بمتعتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف. هذا كلام جميل صحيح. مطلقة أي حتى لو هب مشاكل لا تزال مسكينة منكسر قلبها، طيب هذه تعطى متاعا، تعطى هدية، تعطى حاجة، والزوج على قده، يعني عنده مال يدفع كثير، ما عنده أقل وانتهى. كذلك من مات زوجها، يعني كذلك تعطى، تمكث عند أهلها، هذا كان في أول الأمر، ثم 4 أشهر و10، كذلك المطلقة، كذلك من حضر القسمة ممن لا يرث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قريب لا يرث، مسكين ويتيم، يجلس بس يتفرج والناس تقسم التركة لفلان ابن فلان، لا، الله عز وجل قال أمر أن يعطوا. هو قيل أنها نسخت يعني بآيات المواريث وبالسنة، لكن مذهب كثير من العلم أنها على الوجوب. قال الحسن البصري رحمه الله: إنها على الوجوب، ولكن الناس شحوا، جاء بعض الروايات بخيلوا، يقول مفترض يعطون، أعطوهم ولو شيئا يسيرا. يقول أن بعض الناس للأسف شحوا، صاروا بخيلين. أنت يا أخي احمد ربك، أنت الآن يجيك ميراث لا تعبت فيه ولا شيء، مات ذا الميت وأنت الآن بيقسم ماله، يا أخي طلع ما تيسر وعطوه هاليتيم، أعطوا المسكين، أعطوا القريب الذي لا يرث، أعطوه. بعض أهل العلم يرى الوجوب، فمثل آتوا حقه يوم حصاده، هذا فيها 3 أقوال للمفسرين، ومنها قول أنه يجب على من عنده مزرعة أن يفتح الباب أو يطلع شيء ويحطه عند الباب ويأخذونه الفقراء. وقد عمل بهذه الآية عروة بن الزبير رحمه الله، قالوا كان له حائط في المدينة من أجمل الحيطان، يعني عنده مزرعة، فكان إذا جاء وقت الحصاد أشرع الباب، فتح الباب على مصراعيه وقال: هلموا، أين فقراء المدينة يدخلون يأخذون ما لا يملك، ويقرأ هذه الآية. على كل حال الآية القول الراجح أنها هي تمهيد لما سيأتي من حكم الزكاة، لأنه لم يكن هناك زكاة ولا وجوب في مكة، الزكاة ما شرعت إلا في المدينة، بس بعض أهل العلم أخذ بهذا، كان يفتح بيبان المزرعة ويقول: يلا تفضلوا يا فقراء المدينة، خذوا ما شئتم يمشوا. هذا أيها الإخوة وين يحتاج؟ يحتاج إيمان بالله، وإنسان راقي، وإنسان في مقامات عالية من الدين، هذا ما يجي كذا. على كل حال الكلام في هذا لا يمل. يلا القاعدة 39. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. ممتاز. نعم، القرآن شريعته عظيمة، وهذا ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في هداية القرآن، قال منها هداية القرآن في التعامل في الأمور السياسية الخارجية والأمور الداخلية، كل شيء القرآن أرشد وبين. من ذلك مثلا نعم طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية ودفع المفاسد. شوف مثلا أمر بالشورى وشاورهم في الأمر، وكل هذا إعداد العدة فيما استطاعوا وأعدوا لهم ما استطعتم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أخذ الحذر والحيطة، اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني إلى آخره. نعم، ذكر الشيخ يعني ثمان قواعد في التعامل في الأمور الخارجية والأمور الداخلية. نعم، القاعدة 40. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 40 في دلالة القرآن على أصول الطب. سبحان الله، الشيخ والله ما ترك لا شاردة ولا واردة لو كتب. أنت قبل شوي السياسة الداخلية والخارجية، وقبلها الصدق النبوة، وما أدري الآن يلا عن أصول الطب، هذه أيضا موجودة في القرآن. طيب، أصول الطب 3. 1 حفظ، يلا بسرعة اقرأ. أصول الطب 3: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة. نعم، تحفظ صحك، تأكل الأشياء الطيبة النافعة، هذا 1. 2: والحمية عن الأمور الضارة. نعم، تترك الأشياء التي تضر بدنك، أن تفهم وتعرف اترك الأشياء الضارة في بدنك. طيب، 3: ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. دفع، ما لو وقعت عليك مرض لازم تعالج نفسك، تدفعه تخرجه تعالجه. والشيخ عاد بعدين ذكر الأمثلة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذه يعني جمعت الطب كما يقولون كله، بعضهم مثل الرازي وهذا من ضعفه في السنة، جاء إلى قول الحارث بن كلدة شو اسمه هذا لما قال: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وأعطي كل بدن ما تعود. نعم، هذه صح أصول، لكن ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن دل عليها: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم، المعدة بيت الداء، سبحان الله، ما تجيك الأمراض إلا من بطنك، لأنه يأكل أشياء ميب زينة ولا ما هي نظيفة ولا أشياء، المهم ما نحب نتوسع فيها. والحمية رأس الدواء، ولذلك يقولون العوام عندنا: إذا أوجعك بطنك فهنه، وإذا آلمك رأسك فأكرمه. يعني بطنك إذا أوجعك هنه، يعني قفل عليه خلاص، لا عد تأكل شيء حتى يزول ما في بطنك، أما الرأس لا، هذا خطير، هذا لازم تكرمه، لو يجيك شيء ألم حاجة لا لا، هذا خطير ويحترم. فالمهم قال: وأعطي كل بدن ما تعود، أعط بدنك ما تعود، لا تجد زي ما يقولون تدخل، قالوا من المفسدات إدخال الطعام على الطعام، تأكل بعد العشاء، أكل بعد نص ساعة، ساعة راح جاء، أكل ما تجي تخمة وتجي المصائب هذه كلها. لذلك الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أيضا القرآن عالج مسألة الوضوء، ما فيه ماء أو في برد شديد بالتيمم إذا كان يعني يؤذي إلى غير ذلك. طيب، ونهى عن إلقاء اليد بالتهلكة. طيب، لعلنا توقف عند هذا الحد، يعني بقي 2 أو 3 دقائق، نبغى نتوضى ونستعد. الحمد لله أنا مقسم القواعد أن نأخذ 20-20-31، فإن شاء الله بعد صلاة العشاء عاد شدوا حيلكم ونكمل إن شاء الله، يعني ما تبقى من 31 قاعدة. فإن شاء الله نتوقف الآن ونلتقي على خير بعد صلاة العشاء، وأنا أستأذنكم أذهب لتجديد الوضوء. السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم إلى المجلس الثالث، وهو المجلس الختامي من مجالس شرح هذه الرسالة الماتعة النافعة، القواعد الحسان في تفسير القرآن للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وأنا أقول الحقيقة من فوائد يعني قراءة هذه الرسالة، من فوائدها أن الإنسان يتذاكر العلم ويستحضر، يعني مع والله الحمد قرأت وقرأتم أيضا لكم قراءات يعني خاصة في هذه الرسالة، إلا أن الإنسان يزداد علما ويتذكر. وقد قيل لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: أنى لك هذا العلم؟ يعني من أين جمعت هذا العلم؟ قال: بالمذاكرة والمدارسة. فنحن والله الحمد الآن نتذاكر ونتدارس ونستفيد ونستحضر، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. وقف بين الحديث أيها الإخوة الأفاضل ومن يتابعنا من الأخوات الفضليات عند القاعدة 41. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 41: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. نعم، الحمد لله. هذه كما ذكر الشيخ رحمه الله، هذه أسلوب القرآن وتعامله مع هذه الموضوعات. قال: إذا جاء من ناحية العمل يعني بأمر أو بتشريع معين إلى قصر نظرهم على الحالة الحاضرة التي هم فيها، يعني ما نزل فيه القرآن ينزل بالتوجيه وبالإرشاد. حصل مثلا موقع لبعض الصحابة، مثلا أمر اجتهدوا وأخطأوا فيه يوجهون: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. في قصة الصحابة لما مروا على رجل معه غنيمة فقال: السلام عليكم، فقتلوه. قالوا: إنه يعني ما سلم إلا خوفا من القتل. نزل ما يعالج الحالة، والله عز وجل عاتبهم عتابا في هذه الآية. قال بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه: ما عوتب الصحابة الذين كانوا في تلك الموقعة عتابا مثل هذا العتاب. أرضيتم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. عرض الله عز وجل سماها الدنيا وهي عرض، والعرض شيء قليل، وهي غنيمات. جاء في بعض الروايات أن معها ناقة أو ناقتين، معها ناقة أو ناقتان، يعني عوتبوا على هذا فنزل العلاج. قال أيضا: من جهة الترغيب في الأمر والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليه من المصالح. قد يذكر ما في من المصالح من الخير في فعل هذا الأمر أو في تركه. النعم بالنظر إلى ضدها، أنت حتى تعرف نعمة الله عز وجل عليك انظر في ضد هذه النعمة. ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. والإنسان دائما يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ذكر عد المؤلف هذا أمثلة. قال مصرحا به في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. ونظير هذا ما عوتب به أهل أحد: ولقد كنتم تمنون الموت قبل أن تلقوا فقد رأيتم. هذا علاج يعني في الحالة. أيضا يعني أمثلة يعني ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قالوا: الأمور المتأخرة إن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم بالترغيب والترهيب، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لقد من الله على المؤمنين، هذا عد من جهة النعم. نعم، ننتقل إلى القاعدة الثانية والأربعين. نعم، قد ميز الله. القاعدة الثانية والأربعون في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. نعم، هناك ثلاثة حقوق: حق خالص لله عز وجل، وحق خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك بين الله وبين رسوله. والمؤمن إذا لخبط بين هذه الأمور أو عدل أو كذا انحرف انحرافا تاما، فوجب عليك أن تعرف ما لله وما لرسوله صلى الله عليه وسلم وما هو بينهما. نعم، فنحن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله: وأعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة: حق الله وحده. نعم، حق لله وحده. نعم، اقرأ. حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات. نعم، التوحيد سبحانه وتعالى وصرف العبادة له، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم، وحق، هذا الحق الثاني. وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به، وحق مشترك. نعم، هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه، الإيمان به، السير على نهجه عليه الصلاة والسلام. طيب، حق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جاء هذا في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نعم، جاء هذا، وبعدين الشيخ رحمه الله فصل عاد في آيات كثيرة يعني في مثل هذا. القاعدة الثالثة والأربعون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة والأربعون: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. ممتاز، يعني أن الإنسان يسلك مسلكا وسطا، لا يستعجل ولا يتوانى. إذا كان في أمور تحتاج تثبت اهدأ، يعني تثبت، كما في: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، جاء في قراءة فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة أخرى فتثبتوا. هذه الأمور تحتاج إلى التثبت والهدوء والتأمل. أما مجالات الخير، لا، سابقوا، بادروا، بادروا في السنة، سارعوا. نعم، هذا في القرآن الكريم. نعم، والشيخ بعدين ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على هذا. نعم، القاعدة الرابعة والأربعون، الشيء الواضح نحن ما نقف عنده كثيرا. نعم، القاعدة الرابعة والأربعون: عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي، يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. نعم، النفس ميالة، النفس سواقة، تضعف، إما أن تضعف عن الخير أو أن تندفع للشر. الله عز ذكر الشيخ قال أن الله يذكرها ما يفوتها من الخير، بسبب أنها انجرفت في الحرام وفي الشر، يفوت الإنسان خير كثير، كذلك ما يحصل لها من الضرر، وليس بعد فقط أن فاتها خير أيضا يحصل لها ضرر. وهذا الحقيقة من الأساليب العظيمة في التوجيه والإصلاح. نعم، وهذا في القرآن كثير. نعم، وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة. نعم، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي. نعم، بعض الناس ما ينفعه، لو تقول أمر ونهي والمفترض أنه يكفيه، لكن بعض الناس لا يكفي. فالله عز وجل يذكر ما سيفوتك من الخير وما ستقع فيه من الشر والضرر. نعم، حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات. نعم، ذكر أمثلة، قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يقول قال مذكرا ما يفوتهم إذا افتتنوا، الله عز وجل قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب، هذا حق صحيح، فتنة. طيب، ثم إذا افتتنت بها وتجاوبت معها حرمت الأجر العظيم. الله قال: وأن الله عنده أجر عظيم. وهذا يعني حسن فيه ختم الآية، مو بلازم ختم الآية أيها الإخوة يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لا، قد يكون ختم الآية بجمل أخرى، مثل هنا: وأن الله عنده أجر عظيم. قد يقول قال: مش علاقة الأجر العظيم بالفتنة بالأموال والأولاد؟ لا، لأنك ستفوت أجرا عظيما عليك، وقد تقع في حرام بسبب افتتانك بأموالك وبأولادك، انتبه يا أخي لا تقع فيما حرم الله. نعم، القاعدة الخامسة والأربعون. القاعدة الخامسة والأربعون: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. نعم. هذه القاعدة. وهذا دائما تابوا وأصلحوا. سبحان الله، لاحظ التوبة في مواضع في القرآن مقرونة بالصلاح، إنه ما يكفي منك التوبة فقط، لا، لازم تصلح حالك، لازم تتقدم إلى الخير، لازم تتعدل. ويعني آيات كثيرة يعني جاء فيها الحث على الإصلاح، سواء بالنية الطيبة سواء بالعمل، هذه أمور حث عليها القرآن ورغب فيها. نعم، فنسمع الآن. وهذه القاعدة من أهم القواعد، فإن القرآن كله لهذا المقصد نزل. صحيح، اي والله، القرآن نزل للصلاح والإصلاح، وأعظم الصلاح والإصلاح هو تحقيق التوحيد لله عز وجل. نعم. فالصلاح والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين. يعني الله عز وجل سلك طرق في سبيل الصلاح والإصلاح، أمر بالأعمال الصالحة، عامل صالحا وعامل صالحا. تجد العمل يوصف بالصلاح، هذا حث عليه. أثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان. شوف يعني سلك القرآن في هذا، يعني عدة فيها الثناء على المصلحين بين الناس. شوف، وذكر الله عز وجل أنواعا من الصلاح والإصلاح. هذه ترى دراسة جميلة، يعني واحد لو يكتب في منهج عندنا، منهج التفسير، يسمى التفسير الموضوعي، تكتب الصلاح في ضوء القرآن الكريم، والله تشوف مادة صلاح جذر، هذا هو جذر الكلمة وما اشتق منه، تجمع الآيات ترتبها تطلع ولا فائدة. مثل عندنا مثلا فيه طالبة هنا كانت ما أعطيتها موضوع الفلاح في القرآن الكريم، فلحة، مادة فلحة وما اشتق منها، جاءت في 76 آية. جيد، جمعت الآيات صنفتها في الأعمال وفي دراسة جميلة جدا. هذا منهج مناهج التفسير عندنا، اسمه التفسير الموضوعي، إما بحسب اللفظ أو بحسب الموضوع. اللفظ مثل ما قلت لكم الصبر الصلاح الكذا، والموضوع مثلا لو تكتب العشرة الزوجية في ضوء القرآن الكريم، حقوق الإنسان في ضوء القرآن. ما في القرآن الكريم حقوق إنسان، لا، بس فيه موضوعات تعنى بحقوق الإنسان وبرعايته. القرآن هو الذي أقام أسس وقواعد حقوق الإنسان. اتركنا من الكلام والنظريات، لا، نتكلم عن القرآن. القرآن هو الذي وضع الأسس، أول أن كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم إلى آخر يعني من الأدلة في هذا، والله المستعان. نعم. القاعدة السادسة والأربعون. القاعدة السادسة والأربعون، ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه، إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. نعم، هذا كلام جميل. يعني القرآن في أوامره، شوف والله إن هذه ترى دقائق، سبحان الله، يعني سبحان من فتح لها الشيخ. يعني يا أخي تقول كأنه جاء بالأوامر وفصلها على طول. يقول الأوامر على نوعين، يا أما أمر أنت في البداية بتدخل فيه، هذا القرآن يحثك ويرغبك، وإما أمر أنت دخلت فيه ولكنك محتاج توجيهات لإصلاح النية، توجيهات حتى تثبت عليه. يعني في فرق. يقول الشيخ الأوامر الناس فيها على قسمين، قسم ما بعد دخل، هذا أمر وترغيب وأدلة حتى تدخل، وإما ناس دخلوا في الأوامر ولكن يا عندهم أخطاء، يا عندهم نية سيئة، يا عنده عدم متابعة، يا فالقرآن أعطى لأولئك توجيهات ولهؤلاء توجيهات. هذا الحقيقة من دقائق كلام الشيخ. نعم. قال هذه القاعدة مضطردة في جميع القرآن أصولها وفروعها. شف عندك. نعم. في الوجه الأول، فقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. نعم، لأن ذولا أهل الكتاب ما بعد آمنوا، الله أمرهم أنهم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، يقول عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا لا في البداية، نحن نأمرهم أنهم يدخلون. طيب، ومن القسم الثاني يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. طيب قال طيب يا أخي هم مؤمنين، طيب لماذا يؤمرون بالإيمان؟ المقصود تحقيق الإيمان، زيادة الإيمان، صيانة الإيمان، يعني أشياء كثيرة. راجع كلام المفسرين تجد في هذا كلاما حسنا. وأيضا الشيخ ذكر لهذا أمثلة رحمه الله تعالى. القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها جاء الله بالحكم العام. نعم ممتاز. نعم يعني أنها إذا جاءت مثل هذه فإن الله عز وجل يذكر الحكم العام لها ولغيرها، إذا كان في استثناءات جاء بيانه. نعم وهذه القاعدة، شوف عاد كلام الشيخ، وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. شوف يعني الله عز وجل أراد أن يكون لهم أجرا عظيم، لكن هل هم هؤلاء يستحقون؟ لا، الله عز وجل ذكر وصف المؤمنين ليحث من استثني من هؤلاء المنافقين وتاب إلى الله أن يقال له: يا فلان اترك النفاق عن إيمان وصدق، التحق بالمؤمنين، سر على نهجهم، إلزم غرزهم. حتى لأن الله قال، ما قال وسوف يؤتيهم، لا قال وسوف يؤتي الله، مع أن الكلام مو عن المؤمنين، الكلام كان عن المنافقين واستثنى الله منهم، لكن أراد الله أن يبين لهؤلاء الذين استثنوا أن يثبتوا على الإيمان، أن يتركوا النفاق، وحتى يحصلوا على ما يحصل عليه أهل الإيمان. كلام جميل جدا. القاعدة 48: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. نعم، وذلك أنه تقرر في الكتاب. نعم، والسنة. يعني إذا تقر علم الله سبحانه وتعالى بأمر فإنه كما ذكر الشيخ يعني كان المراد به الذي يترتب عليه الجزاء، لأن الله عز وجل محيط علمه بكل شيء، لكن في مثل هذا المقصود به الجزاء. مثل يعني نزل عدد من الآيات، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. نعم، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم، وهنا يترتب الجزاء والثواب، لكن أما علمه بأعمال العباد فهذا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، لكن المقصود على هذا الفعل علمه سبحانه وتعالى في هذا وفي غيره. لكن لماذا نص عليه مع هذا الفعل؟ حتى أن الإنسان يتقي الله، لا يصيد، لأن من محظورات الإحرام وأيضا من المحظورات، وحتى على غير المحرم إذا دخل حدود الحرم أنه لا يصيد. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم، القاعدة 49: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. نعم، حتى لا يتعذر المؤمن يقول لماذا منعنا، لماذا حرمنا، لا، الله عز وجل يفتح لك ما هو خير. في صلح الحديبية يعني حصل ما حصل، وبعض الصحابة كان في قلبه شيء على الشرور، لكن الله عز وجل أعطاهم ما هو خير وفتح آخر، ألا وهو فتح خيبر، فإن خيبر فتحت بعد صلح الحديبية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: وهذا من لطفه. قال تعالى: وهذا من لطفه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. الله أكبر، شوف لما أعطى الرجال لهم نصيب والنساء لهم نصيب، وهذه كما قال العلماء تمهيد وتوطئة لقسمة الموارد، لأن العرب في الجاهلية كانوا لا يورثون المرأة، كانوا لا يورثون الصغير، كانوا يقولون لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو. طيب المرأة لا هي براكبة خيل ولا الطفل الصغير ولهم حاملين سيوف ولهم، قالوا هذا لا إكس لا يعطى شيء. هذه الآية كالتمهيد، لأولئك الجفاة الذين منعوا المرأة واليتيم حقه. الله عز وجل أعطى، قال فيه نصيب وذا لا نصيب، جاء بعد ذلك بيانه في الآيات، والله المستعان. نعم. ولما سأل موسى يعني إلى آخره. طيب، القاعدة الخمسون. آيات يا أخي ترى الصوت ابعدها، لا مو بالحين حتى قبل يعني، عشان بس يطلع تسجيله واضح. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. نعم، الله عز وجل أعطى رسولنا صلى الله عليه وسلم آيات ومعجزات، وهي التي ابتدأها، ليست التي طلبوها، أن تفجر الأرض لهم أنهار وأنه يحصل كذا وكذا، هذا تعنت، هذه ليست معجزة، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لكن المقصود الآيات التي يبتديها، التي ابتدأت منه، وأعظمها كتاب الله عز وجل. نعم، وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات. ممتاز. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها من فهمها على وجهها الصدق ما دلت عليه ويقينه. نعم، هذا هو صحيح، من فهمها وصدق بها علم صدق من جاء بها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل. أما النوع الآخر شوف تكلم عنه بعدين، قال ذكره طلب: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى إلى آخره. فعلى كل حال كل اقتراحاتهم هذه ليست معجزات ولا بينات، إنما هي مخاصمة ومجادلة. نعم، الحادية والخمسون. القاعدة شيخ ترى تكلم هنا، جاء بأمثلة كثيرة. نعم، القاعدة الحادية والخمسون. قال رحمه الله: كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين، تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم، وهذا والله الحمد نحن نعرفه، وهو دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة يتضمن المسألة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما في يا رب أنجني ولا أنقذني. ومثل قول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. هذا ما في، لكن هو يتضمن دعاء المسألة. النوع الثاني دعاء المسألة، وهذا أيضا الشيخ رحمه الله تكلم فيه وبسط الحديث عنه. طيب، القاعدة الثانية والخمسون. قال رحمه الله: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. نعم، إذا بان الحق ما في شك، ما في وجه تعارض كلام الله عز وجل بأمور أو بمناقشات أو بمخالفات إعجازية أو غير ذلك، خلاص إذا بان الحق واتضح آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم، اقرأ شوي. قال رحمه الله: وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور. نعم، هذا كلامي وكلامك وفلان وعلان، صح هو محل اشتباه محل مناقشات ومعارضة، لكن كلام الله عز وجل فوق هذا كله. آمنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ما فيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله عز وجل هنا قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الدين واضح ومعالمه بينة. نعم، واجبي وواجبك أخي المسلم أن تعرض هذا الدين وأن تبين محاسنه وأحكامه وإلى آخره، إن قبل فالحمد لله، ما لم يقبل يرد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ذكر الشيخ رحمه الله يعني لهذا أمثلة. نعم. القاعدة 53، قال رحمه الله: من قواعد مثل وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. خلص، إذا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلص، ما في مشاور. ولذلك يستدلون في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة، منهم من قال نخرج إليهم، نخرج إلى الكفار، ومنهم من قال بل نبقى في المدينة. عليه الصلاة والسلام اختار أن يخرج إلى الكفار، إلى كفار قريش بقيادة أبي سفيان في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا ولبس درعه وحمل السلاح وخرج. لما جاء في الطريق لقيه بعض الناس الصحابة، قالوا لو رجعت، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس درعه أخذ كذا وكذا أن يضعه. خلاص، أنا اخترنا الخيار الأول، نمضي، ما لا نتوقف، لا نرجع، إلى آخر ما هو معلوم في السيرة النبوية. نعم. القاعدة 53، من قواعد القرآن. من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. الله أكبر. شوف، يعني هذا من فضل الله، إذا شق العمل الله عز وجل يذكر أمور فيها ترغيب، وفيها يعني دفع للإنسان لفعل الخير، وأن فيها ثوابا، وأن هذا التيسير والهداية من الله سبحانه وتعالى، حتى تعلم أيها المؤمن أن الفضل والمنة لله في الأولى والآخرة. فأنت يا أخي من فضل الله جئت إلى هذا المكان، الله يسر لك صحة وعافية، أمن وطمأنينة، تارك أهلك في البيت وجالس هنا، لا تخافوا إلا الله والذئب على الغنم، نعم كثيرة. فحتى تعرف أن المنة والفضل لله سبحانه وتعالى، هذا أيضا يزيدك نشاطا وحرصا على فعل الخير، وأن تحمد الله على ما أنت فيه. قال: وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار فضله ونفحة من نفحاته. يعني كلام الحقيقة والله جميل. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. اللي بيدخل معركة لازم بيجي فيه جرح، ويمكن ينقطع عضو، يمكن بعد يموت شهيد سبله، مثل أولئك الكفار هو يحصل مال، بس لكن نحن نفترق عنهم بأمر زائد، ألا وهو: وترجون من الله ما لا يرجو وكان الله عليما حكيما. يعني الحقيقة، وذكر الشيخ لهذا يعني أمثلة عظيمة. نعم. القاعدة 54، قال رحمه الله: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة، وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد. نعم، هو موجود ولكنه لا ينتفع منه العبد. الله عز وجل يبين أن مثل هذا يعني لا يستفيدون منه يعني إلى آخره. نعم. مثل: ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها. هذه الآية يا أيها الإخوة تسمى أشد آية على العلماء. شوفوا، يعني في آيات في القرآن على قسمين، تسمى الآيات الملقبات أو الآيات المسمات، هي لها نوعين. نوع سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل آية الكرسي، آية الدين، مثل آية الكلالة ونحو ذلك. وهناك آيات سماها العلماء، وصفها العلماء، وأمثلتها كثيرة. من ذلك هذه الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذه أشد آية على العلماء. قيل أنها نزلت في بلعم بن باعورة، وقيل غيرها. المهم المقصود الفائدة، كما قال عمر: أولئك ذهبوا وهذه الآية فيكم. أنت لازم تتدبر. مصيبة يا أخي أنك تصير طالب علم وتحضر مجالس العلماء وحمد الله وخير، ثم بعدين تنسرخ من هالعلم، والله مصيبة. لا تعمل بعلمك ولا ترشد إليه، بل تعود إلى ما هو أسوأ وأضل. مثل أعوذ بالله، ضرب الله بحال الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه دائما في أبشع كما قال المفسرون في أبشع وأقبح صورة ذكرها الله عز وجل. وما في أقبح منك ترى كلب يلهث قدامك يطلع لسانه ويدخل منظر قبيح جدا. مثل ما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الرجل ينكح ابنته على أن ينكح ابنته أو أخته على أن ينكح أخته بالاتفاق ويسقطون المهر، أما عاد لو صار يعني هكذا حصل ما لا حرج في ذلك. سماه عليه الصلاة والسلام نكاح الشغار، والشغار كما قال أهل اللغة هو حالة التبول عند الكلب، أكرمكم الله وأكرم الملائكة، قالوا إذا أراد أن يتبول رفع إحدى رجليه إذا جاء يتبول، وهذه حالة قبيحة وقذرة. عليه الصلاة والسلام شبه أن هؤلاء حالتهم بمثل هذه الحالة، فيعني نعوذ بالله عز وجل من هذا كله. طيب ننتقل، والشيخ رحمه الله ذكر والله يعني أمثلة وفوائد يعني تسعة أمثلة. نعم، القاعدة 55 إن شاء الله يا شباب أنكم ترجعون عاد يعني الأسبوع هذا اتركوه يعني لهالكتاب اقرأوا فيها الفوائد هذه والأمثلة جزاكم الله خيرا. نعم، القاعدة 55. نعم، قال رحمه الله: يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله ويكتب له ما نشأ عن عمله. شوف ثلاثة أمور الله يكتبها لك، بس أنت هات النية الطيبة وادخل في العمل الصالح وأبشر. أولا كما قال الشيخ هذه أمور ثلاثة يكتب الله للعبد: العمل الذي باشره، قمت آخر الليل، صمت يوم، تصدقت في سبيل الله، هذا رقم. يكمل له ما شرع فيه وعجز عنه، أنت بديت في العمل ولكنك ما استطعت، مرضت، صار لك ظروف، الله يكتب لك هذه النية. الأمر الثالث ما يكون من آثار عملك، مثلا أنت من العلماء من أهل الخير ألفت كتاب ما شاء الله الناس تستفيد من الكتاب، حفرت بئرا الناس تستفيد وتشرب منها الموية وتدعي لك، ولو ما دعوا لك أجرك على الله عز وجل، فأنت على خير. فالشيخ يعني ذكر الآن قال: أما الأعمال التي باشرها العبد ذكر بما كنتم تعملون لها ما كسبت، أما الأعمال التي عجز العبد عن تكميلها قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه ذكروا في قصة أحد الصحابة لا أضبط اسمه الآن، قالوا إنه كان رجلا كبيرا في السن وقدر أنه يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة وكان كبير في السن، فقال له أهله: اجلس يعني أنت كبير. قال: لا دعوني أخرج. قالوا: فلما تجاوز التنعيم يعني مكان مسجد عائشة رضي الله عنها بعدها يعني بمسافة حضره الأجل، حضره الموت، فقال يعني ذكر: أنني يا ربي لا أستطيع الذهاب ولا كذا، اللهم هذه يدي، وضرب بها على الأخرى يعني كأنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: أنا لا استطعت، لا أني قدرت أذهب ولا أقدر أرجع، فمات في مكانه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني أجره الحمد لله يعني ثابت وقائم عند من لا تضيع عنده الحسنات جل وعلا. الله أكبر، راجع والله ودي تراجع تفسير هذه في القرآن. طيب أيضا قال: وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ما لك من الأثر الطيب، اترك بصمة، اترك عمل طيب، اترك خير، دعي الناس يستفيدون منك، توجيه، ترى مو بلازم كتب ولا بلازم آبار، حتى توجيهك نصيحك الواحد يبقى بهذا الأثر. ولذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أعمال الأمة يعود إليه. كان عبد الله بن مسعود أو غير الصحابة يقول: إني كنت ربع الإسلام، أو أبو الدرداء قال: كنت ربع الإسلام، ربع الإسلام. كم أبو بكر رضي الله عنه لماذا هذا الفضل؟ من فضائله دخل عن طريق كبار الصحابة كعثمان رضي الله عنه وغيره، كلهم أسلموا على يد أبي بكر. هذه مقامات عظيمة أيها الإخوة في الدين. لا إله إلا الله. نعم، القاعدة 56. قال رحمه الله: يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا. نعم، هذه عاد فصل فيها شيخ الإسلام، يعني قال في أعمال لابد أن المسلمين تكون فرض عين. قال مثلا لو واحد يخبز خباز، واحد حداد، واحد مثلا طبيب، نقول يجب عليك أنك تتعلم الطب والناس يحتاجون إليك، لازم ما تترك، هذه مصالح الناس. صح أن احنا ودنا بالخير كله، ودنا، لكن إذا في أعمال خاصة وفلان مبرز فيها مثلا في الحاسب، حتى يعني في أمور الدنيا، يعني في أمور الطب في غيرها، لا، نقول يا أخي يجب أنك تدرس ويجب تعتني. ولذلك دائما يجي بعض الشباب يعني جزاهم الله خير متفاعلين مع العلم الشرعي وكذا، فيقول بعضهم: هل أحذف كلية الطب وأذهب كلية الشريعة؟ أنا والله نقول ما في الشك، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لكن ما دام الله ينفع بك وأنت الآن في كلية الطب أو في الهندسة أو في الحاسب، وبإن شاء الله يكون على يدك خير كثير ويستفيدون الأطباء، ويعني لا، أنا والله نقول اجلس هناك وأنت على خير إن شاء الله، ولا يمنعك هذا من حضور مجالس العلماء إلى آخره، وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى آخره. 57. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. نعم، التفكر هذه منزلة منازل الدين عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس لما قام آخر الليل قرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره. أولا دعا إلى التفكر، أثنى على المتفكرين، بين ما فيها من العبر والآيات التي نحتاج إلى فهمها. اللهم صل. 58. قال رحمه الله: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها. إظهار شرف، إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. نعم، ما في شك أن هذا أيضا من إبراز الأنبياء والرسل، يذكر الله عز وجل ما يقابلهم من باب إبرازهم وذكر شرفهم، لا يعني أن الثانيين عندهم نقص أو خطأ. مثل الملائكة هنا لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة علمه ثم امتحن الملائكة. الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله من نور لعبادته، لكن آدم أشرف منه، فبين الله عز وجل شرفه. أيضا إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير، أرى الله الملك في ذلك الزمن تلك الرؤيا العظيمة: سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجام. سبحان الله، من أجل أن يؤتى ويذهب إلى يوسف عليه السلام في السجن ويعبر الرؤيا وما يخرج ويحصل له ما حصل، والله المستعان. من باب الفائدة، ترى الشيخ السعدي رحمه الله له رسالة ماتعة نافعة بعنوان فوائد من قصة يوسف عليه السلام، وقد قرأناه لله الحمد يوما في المسجد النبوي في 11 مجلسا، فيها فوائد ويعني عظات عظيمة، وأسأل الله أن يعينني على يعني طباعتها والنظر فيها من جديد. نعم، 59. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، هذه عاد تكلمنا فيها مرارا وتكرارا، وقلنا الهداية عظيمة، الشيخ تكلم عنه في العقيدة، الأخلاق، الأعمال الدينية إلى آخر. نعم، هذه نتجاوزها، وأنا قلت راجع كلام الشيخ الشنقيطي ذكر فيها 52 وجها. نعم، القاعدة 60. قال رحمه الله: من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقي يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. سبحان الله، لو تتأمل في قصص القرآن الله عز وجل يذكر لك يعني موجز القصة ثم يبسطها. مثل عندك الآن في قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن قصة، لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. مثل عندك في قصة أصحاب الكهف ذكرها الله موجزة ثم فصل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إلى آخره، ثم بسطها فقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إلى آخره. كذلك قصة موسى، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، ثم بعد ذلك بسطها الله عز وجل، وهكذا سبحان الله يعني يأتي، والأمثلة على هذا كثيرة. نعم. 61. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه، حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. نعم، أيضا ضبط الأوقات والأزمنة، الوقت شريف، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، الوقت مهم، ولذلك الله جل وعلا رتب عليه أحكام ومسائل. وهنا يسمى الجواب الحكيم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الجواب الحكيم في البلاغة هو أن يسأل السائل عن شيء ويجاب بشيء آخر إرشادا إلى أن هذا هو الأهم. هم سألوا عن الأهلة كيف يطلع القمر والمنازل، ما المقصود؟ ما الحكمة؟ أنها مواقيت للناس والحج، فمواقيت في العدة وفي العدد وفي يعني أشياء كثيرة، ومن ذلك أيضا الحج متى يدخل إلى آخره. طيب، والله عز وجل قال: لتعلموا عدد السنين والحساب. نعم. 62. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصبر أكبر عون على كل الأمور، على كل الأمور والإحاط. نعم، الصبر يقول الإمام أحمد رحمه الله ذكره الله تعالى في 92 موضعا من القرآن، ولذلك أنا أعرف دراسات في التفسير الموضوعي الصبر في ضوء القرآن الكريم. لكن هنا الشيخ ذكر فائدة، احنا دائما نحفظ الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. الشيخ لا، ذكر الآن ما الأمور التي تعينك على الصبر، وهذه جميلة جدا الحقيقة وجاءت في القرآن. أولا قال: معرفة حقيقته، يجب تعرف وش حقيقة الصبر، ما المراد. 2، معرفة سبله وعواقبه، كيف تصبر، ما الأسباب التي تعينك. 3، معرفة الجزع وسبله وعواقبه، ما لو جزعت ماذا سيكون لك. أرشد الله عز وجل إلى أن مما يعين الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة. العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، القاعدة 63. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات، كل ذلك من طرق المنحرفين. نعم صحيح، أنت عزك بماذا؟ بإيمانك وعملك الصالح، أما استدلالك بشرفك وقبيلتك ومدري إيش، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم تغني أبا لهب قرابته، وبلال عبد جاوز الشهبة. نعم، احنا ما نقول لا تعرف قبيلتك وعيال عمك، لا ما في شك، ضع عندك شجرة العائلة واعرف أقاربك، ما في شك، هذا يعينك على صلة الرحم، انك تعرف الأقارب درجة درجة، يعني منهم أخوانك هذولا، بعدهم عيال عمك، بعدهم عيال عمك، بعدين تعرف أنت من وين وكذا. هذا طيب ما فيش، هذا نحث عليه، وهذا يعين على صلة الرحم إلى آخره من الفوائد، في فوائد كثيرة. لكن أن هذا سيقدمك ويؤخرك عند الله عز وجل، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأذكر في هذا المقام من باب الفائدة، يعني أن الأصمعي عبد الملك بن قريب قال: دخلت بيت الله الحرام فوجدت رجلا عند الكعبة آخر الليل يدعو ويبكي وينتحب، فيقول: والله رق قلبي له، يعني قلت يا ربي وش هذا. فيقول: انتظرت، فلما قرب الفجر انتهى الرجل والتفت، يعني فإذا هو زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، زين العابدين، هذا ابن الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آل البيت، شرف عظيم. فلما التفت احتضنه، قال الأصمعي رحمه الله: فاحتضنته، فقلت: يا زين العابدين، إذا كنت أنت وأنت من أنت من آل البيت، الله شرفكم وطهركم وتبكي هذا البكاء والتنحب. فقال لي: دعك يا أصمعي من هذا الكلام، دع هذا الكلام، هذا. وتذكر قول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. ما فيه لا نسبك بقدمك ولا لبأخرك. وهو زين العابدين، كان يسمى زين العابدين، من عبادته وطاعته وتنسكه وتورعه رحمه الله. اقرأ سيرته في سيرة أعلام النبلاء، كلام جميل في سيرة رحمه الله. ومع ذلك قال: اتركنا من هذا، هذا لا يسمن ولا يغمج، يوم القيامة لا أنساب لا قرابات لا لا. فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. المهم يعني أن القرآن دائما يركز على الإيمان والعمل الصالح. وما أموالكم، شوف، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب صالح. الكلام في هذا والله لا يمل. 64. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. نعم، والقرآن عالج أن الأشياء هذه العوارض لله الحمد ما تستمر، لكن تأتي عوار، أمراض، هزيمة مثلا حصلت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد، تجي أشياء يعني عوارض لكنها لا تستمر، هذه تجعلك تعود إلى الله، تؤوب إلى الله، تحاسب نفسك، يعني فيها حكم وفيها مصالح. مثل قولهم الصحابة: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هذه عوارض تأتي ولكنها تزول وتضمحل عند من؟ عند أهل الإيمان الصادق، عند أهل القرآن، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، عند أهل السنة. هذا لا. أما المسكين الذي يجزع ويلخبط ويعترض على القضاء والقدر ومدري إيش ويسخط، هذا مسكين، هذا حرم نفسه الرجوع إلى الأصلين الكتاب والسنة. طيب، القاعدة 65. نعم، الشيخ ذكر يعني أمور كثيرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. نعم، الأمر المباح مباح، لكن بعض الأحيان تمنع منه لأنه قد يقودك إلى حرام أو إلى ترك واجب. كلام جميل، وهذه القاعدة وردت، هذه قاعدة صراحة نفيسة. نعم، قال: وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. ممتاز. نعم، فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم، هذه قاعدة عظيمة، صحيح هذا الأعداء والمعبودات وهم لكن لا تجي تسب في مكان فيعودون ويسبون الله عز وجل ويسبون الإسلام، لا، كف لسانك. الإنسان ما يتفوه في كل مكان بأي كلام، لا. العوام عندنا في مثل يقول: يا غريب كن أديب. كل إنسان بس في كل مكان ينفعل ويتكلم أنت فيك ما لا، لا يا أخي التزم، أنت الآن تعود بالضرر عليك. وحتى مو بيا غريب، حتى في الجوالات بعض الناس تجده يراسل، يكتب واحد كتب تغريدة يرد عليه برد سيء برد قبيح، فهذا مسكين جاهل يروح يتكلم عن الإسلام ويسب الدين ويسب القرآن والسنة كلها بسببك. فيعني مو بلازم يصير الثاني كافر، قد يكون رجل معتوه، رجل سفيه ما، فأنت الحين بتروح تناقشه وبتقعد تتكلم، يعود ويسب مثلا العلماء، يسب طلبة العلم، يسب كله بسبب ردك عليه، هذا تركه بس. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فالإنسان يعرف متى يتكلم متى يسكت. نعم، والشيخ رحمه الله ذكر يعني لهذا أمثلة. القاعدة 66. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. نعم، وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفسه على نفس اللفظ الدال على ما أدري يعني. أنا في اختلاف، ها؟ أي أنا عندنا القاعدة 66 أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة، ها؟ أي شوف ناظر الحاجة. هو على كل حال هو في تكرار هذا يعني مما سبق الإشارة إليه. شوف يعني أساليب تقرير التوحيد في هذا الكلام في جميع الآيات القرآنية، إما أمر به، هو هذا كلام ابن القيم بس أخذه الشيخ السعدي رحمه، أمر به يعني أمر بالتوحيد أو بحق من حقوق أو نهي عن ضده أو إقامة الحجة عليه أو بيان جزاء أهله في الدنيا الآخرة أو بيان الفرق بينه وبين المشركين، يعني هو كلام ابن القيم بصياغة يعني أخرى. هو ماذا يعني قال؟ وذكر القاعدة 66 اللي قرأت الآن، وبعد ذلك ذكرت في التنبيه أن هذا الموضع من النسخة الأخرى كتب الشيخ رحمه الله قاعدة أخرى مغايرة لما أثبته هنا، ولتمام الفائدة نقلتها هنا. فهو يقول القاعدة 66 أعظم الأصول التي يقرر القرآن. الحمد لله هذا سبق يعني الكلام فيه، ويعني هو يعني مكروم ما سبق. نعم، القاعدة 67. نعم، من قواعد القرآن. أي نعم، صلى الله عليك. من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. لا لا، هذا خلاص اترك هذا، احنا اتطرق الى 67. يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق للخروج من الشبهات والتوهمات. هذه ليست عندكم بعد؟ نعم موجودة. طيب خلاص أجل نقل. يعني هو هذه التوحيد والتوحيد مر أولا علينا، تذكرون طريقة تقرير التوحيد، تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرير معاد، هذا مر بنا فيما سبق. وكلامه هذا هو مختصر أو يعني إعادة صياغة لكلام ابن القيم عن التوحيد وأن القرآن كله توحيد. نعم تفضل. قال رحمه الله القاعدة 67، يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن صحيح الموهوم لا يدفع المعلوم، شيء ثابت ومتقرر، تجي ترده بكلام فيه وهم. ولذلك أذكر يعني من ضمن كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وهذا يدلك على أنه إمام ويعني يرجع الأشياء والآيات والنظر فيها. يقول لما جاء في الخلاف في إبليس هل هو من الجن أو هو من الملائكة، وذكر قال نحن عندنا نص واضح وضوح الشمس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه في سورة الكهف. قال خلاص القاعدة الآن الأمر المعلوم أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. الله جل وعلا يقول كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم قال الشيخ رحمه الله ولكن ما نجتهد الآن في النظر في الآيات الأخرى التي تفيد أو قد يفهم أو أنه من الملائكة أو كان مع الملائكة أو هذا هو الذي نحتاج النظر فيه. لكن الأصل والقاعدة عندنا الآن التي لا نحيد عنها أنه من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا كلام الحقيقة مهم. يقول الشيء الواضح القاعدة المعلوم لا يدفعه الموهوم، هذه القاعدة والله لو تستمر في حياتك، حتى مو في القرآن الكريم، في حياتك خبر صحيح أو معلومة صحيحة ما تدفعها بتوهمات بأخبار. يعني مثلا واحد مثلا يعرف شيء عن أخيه، عن واحد درس معه أو يدرس، أو واحد درسه في الجامعة أو في معهد أو كذا، وشيء معلوم يعني يفهمه. هم قيل يقال في واحد يقول أنه جاء ذيك الساعة، أنت خلك أنت على المعلوم، التوهمات هذه لا تدفع المعلومات، معلوم خلاص، المتوهم هذا شيء. ولذلك قال الشيخ رحمه الله قال قاعدة يعبر عنها بأن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المحقق. شيء مع مجهول ما يندرى وشه، خبر ما ندري من وين، هذا ضرب على عرض الحائط. خلك دعك على المعلوم المحقق واترك عنك المبالغات والكلام الذي ليس عليه. ولذلك لما أخبر الله عن راسخين في العلم ما طريقتهم في التشابيات، أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهم يردون المتشابه إلى المحكم. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا هو الواجب، أن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر فراش على وجه الأرض، لا يمكن. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما أجمع العلماء، أجمعت الرسل على أن فراش الأنبياء أطهر فراش على وجه الأرض، فكيف نأتي أو يأتي بعض الناس ويكون في ذهنه أن عائشة يمكن أنها وقعت مع صفوان بن المعطل تلك الليلة؟ هذا لا يمكن. فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراش الأنبياء عليهم السلام أطهر فراش على الأرض، فكيف يتهم في فراشه وفي زوجته؟ الله عز وجل قال: لولا إذ سمعوا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رضي الله رحمه الله: من اتهم عائشة أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن بالفاحشة، يعني بعد نزول هذه الآيات، فقد كفر بالقرآن إجماعا. هذا إجماع من أهل العلم. الله عز وجل أنزل البراءة وأرشد إلى أنك تلزم الصمت وأن تقول أو أن تقول الحق. قالوا وقالوا هذا إفك مبين، ثم تقول بخلاف ذلك. هذا قال كفر إجماعا بالقرآن، نقل هذا الكلام. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كلام حقيقة نفيس لأهل العلم رحمه الله. نعم. القاعدة 68. قال رحمه الله: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. والله ظاهر أنتم أيضا فيه يعني مخالف. لا، هو القاعدة 68: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هو يمكن صاحب النسخة الشيخ الحاشية 68 فيها 69، لا هذه غير يعني موجودة. ذكرنا مو موجود في أحد النسخ. هذا اللي ذكرته اللي قرأته الآن. أجل هو كم عنده من قاعدة؟ 71. لا لا، أقول على النسخة التي بين يدي. 71. طيب أنا عندي 71. أجل معناه واحدة ما كان واحدة، ما في شيء اسمه زايد. لا هو ما في هذا، احنا الآن نحاول نبحث عن التقديم والتأخير ما وجدناه. أنا عندي لا، أنا 66، 67 ما في، 65. لا هو في واحدة مكان واحدة، يمكن الشيخ رحمه الله الشيخ السعدي يعني كان يعني يقرأها في مجالس، ويمكنه يعني عدل واحدة مكان واحدة، وذيك النسخة ذهبت مع قوم وهؤلاء مع قوم. يعني أقول هذا يعني هو أقرب الأشياء، يعني أنها تذهب يعني أن الشيخ يعدل مثلا شيء في نسخة، وتكون النسخة الأولى قد مضت بأيدي الناس وبأيدي طلبة العلم. وهذا الحقيقة يعني نستفيد نحن منه وأنتم طلبة علم في باب تحقيق المخطوطات في النسخ ومقابلات النسخ. بعض الأحيان طالب الدكتوراه أو الماجستير يجمع النسخ، ثم إذا جمع النسخ يكون فيه خطأ، يا سقط يا في كلام. طيب ماذا يلجأ؟ النسخ كلها على هالوضع هذا، فيلجأ إلى كتاب بعد هذا المؤلف، يا من تلاميذه أو حتى من غير تلاميذه، حصل على نسخة في ذلك الزمن، يعني هذاك مثلا في القرن الرابع وإذا في القرن السابع ولا الثامن، وقف على نسخة نحن لم نقف عليها ولم نجدها الآن ولا نعرفها، فأخذ النص من تلك النسخة الصحيحة وأثبتها في كتابه. وهذا وجدناه كثيرا حقيقة في، وهذا يعتبر نوع من أنواع مقابلات النسخ من تفسير آخر من كتاب آخر. هو صحيح هو ليس عد مثل النسخ والمقابلات وهذه، ولكننا نستفيد منه في فك بعض الكلمات، في مثلا سقط في شيء. أنا لا أقول أنه يعني يعد عمدة عند المحققين، ولكنه يستفاد منه. فيمكن نسخة مضت هذه، فنقول مثل الشيخ هنا يمكن الشيخ عدل وأضاف، والنسخة الأولى مضت وذهبت في أيدي الناس، وبعدين صلح هذه وبدأت تعد من جديد. الله أعلم، أقول قد يكون هذا والله أعلم. المهم أعطونا الآن ما نحن فيه. القاعدة 68: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هي عندكم ولا لا؟ موجود. موجود. أجل أعطونا العمدة، ما عليش عاد سامحوني، هي نسختي يعني من سبق لبق يعني. نعم أعطونا إياه. نعم. من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. ولا يمنع أيضا نقرأ ترى اللي جت بعدين، بس في النهاية نعم هذه القاعدة. هذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين. نعم أيها الإخوة، مقام الهجرة، الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا أمر عظيم ومقام كبير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. لأن كون الإنسان يهاجر من بلده إلى بلد آخر هذا أمر صعب، لأن النفوس جبلت على محبة الأوطان وعلى الحنين إليها. الله عز وجل قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. يعني الله جل وعلا جمع، يعني قارن بين قتل النفس والإخراج من الديار، فالإخراج من الديار صعب وثقيل على النفس. وذلك في الآية الأخرى: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. الله قدم الخروج من الديار على الأبناء. هذا مما يدلك أخي المسلم على أن الإسلام رعى محبة الأوطان والحنين إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة نظر إليها قال: لولا أن أهلك أخرجوا ما أطيبك وما ثم قال: لولا أن أهلك أخرجوني والله ما خرجت. ثم إن الله عز وجل أوقع في قلبه محبة المدينة، فكان إذا قدم وأقبل على عرصاتها أرخى زمام الناقة حتى تسرع وتصل إلى المدينة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذا الحديث: وفي هذا الحديث ما يدل على محبة الأوطان وأنها مركوزة في النفوس، وأنه لا يترك هذا أو لا يعارض هذا إلا جاهل أو مكابر. يعني إما إنسان لا يعرف قيمة بلده ووطنه عليه، وإما مكابر ما أحد يسمع هالكلمات فيها الجوالات وغيرها، أنت هذا الوثن، هذا مدري إيش، هذا كله كلام باطل. المحبة الأوطان هذه جبلت عليها النفوس، وكما قال يعني هنا الحافظ ابن حجر قال: لا يترك ولا يجحد هذا إلا شخص واحد من اثنين، يا جاهل ما يدري عن شيء ولا يفهم شيء، أو أنه مكابر متأثر بهالدعوات. والصحيح أن الإنسان يحب وطنه، وحقوق لحمته ووطنيته معروفة، الحنين إليها ومحبتها، والسمع والطاعة لولاة أمرها والدفاع عنها، حقوق كثيرة، والقيام بالأمانة التي يلتزمها في العمل في وطنه، حقوق كثيرة هذه واجبة ويجب على الإنسان أن يلتزم بها. وابن القيم رحمه الله كان يردد بيتين، يذكر بيتين لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، يقول: نقل فؤادك ما اشتهيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. أنت الآن تسافر تروح عمل أو سياحة أو شيء، لكن والله الإنسان اللي في قلبه مروءة ووفاء والله تجده يحن لبلده، وده يرجع اليوم قبل بكرة. وهذا شيء مركوز في النفوس، ما لا يكابر ولا يعان. لكن يجيك بعض دعاة الضلال والسوء، معذرة أيها الإخوة أنا أتكلم في هذا، يجيك بعض: أنتم تعملون انفصال، أنتم تعبدون الوثن بدال الوطن، أنتم، هذا كله كلام باطل، كلام قبيح، يريدون الفصل بين الناس وبين ولاة أمرهم وبين جماعتهم وبين. نعم أنا أحب وطني وبلدي وأحن إليه، وأيضا أحب أي مسلم في الكرة الأرضية. يعني مو معناه الإنسان الذي يحب بلده أنه يكره الآخرين. يعني لماذا يعني هذا التمايز، يعني هذه المقابلة؟ هذا مو بصحيح. بل أنا أعتقد أن رجلا قد يكون في أدغان أفريقيا وفي مجاهيل سيبيريا أقرب إلى الله وأفضل من رجل الآن بيننا. هذا شيء ما يحتاج كلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن أن يستغل هذا الجانب من بعض الدعاة السوء خاصة هذه الأيام، وللأسف القيل والقال والكلام الكثير الذي لا فائدة منه، يجي يقولك هذا كذا، أنتم تريدون الفصل، أنتم، هذا كلام باطل أيها الإخوة. وأنا أعرف إن شاء الله إن شريف علمكم ومقامكم يعني أكرم، بس أنا المهم، لأن بعض الناس يتكلم عن الوطنية في الإسلام اقشعر ويعني تردد، لا ما فيها شيء يا أخي. يا أخي الله ذكر الأوطان في القرآن. وذكر الديار في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يحن، يعني هذا من الأسف من الأمور التي تنم عن جهل أو أن تنم عن تأثر بدعوات مغرضة باطلة يريدها أعداء السوء والفتنة. واحد جالس لك في فندق ولا مدري فين وقاعد يسجل لك كلام في جوالات وكلام فاضي لا يسمن ولا يغني من جوال، هذا كلام الحق حق، عطنا الأدلة من الكتاب والسنة، أما رسائل تسجل يمين ويسار هذه يضربها عرض الحائط. وهؤلاء ولا شك يريدون إثارة الزعزعة والفتن بين المسلمين، بينهم وبين ولاة أمرهم وقادتهم، والله قد أمر بالسمع والطاعة لهم، وفي أعناقنا بيعة ندين الله عز وجل بها لولاة الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نسأل الله السلامة والعافية أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، إنه ولذلك والقادر عليه. فالمهم نعم، هذا كلام يسير حول الهجرة ولماذا كان لهذا المقام، قصة إبراهيم، يوسف، أهل الكهف إلى آخره. نعم. طيب، القاعدة 69. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: القرآن كفيل بموقب مقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشر ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. نعم، الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، سواء مفسدين في العقيدة، وهو هذا أعظم إفساد في الأرض، الإفساد في الدين، في التوحيد، في العقيدة، أيضا في أحوال الناس، إشاعة الفاحشة والسوء والضرر بين الناس، كل هذا الله عز وجل وقد بين سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله ذكر أهل التعطيل، أهل الشرك، المنكرون الأنبياء، المفرقون، الإباحية والشيوعية، أهل البدع، كل هذول ذكر ماذا أهل التحزب، الحزبيات، نسأل الله العافية، والتفريق بين المسلمين، وهذا ما يسعى إليه دعاة السوء والفتنة في هذه الأزمنة وما قبلها، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرهم، كذلك أهل الفساد منتهكون للدماء والأموال والأعراض. نعم، القاعدة 70. صلى الله عليه. قال رحمه الله: اشتمال كثير من ألفاظ القرآن، أنا عندي 70، ممكن نقرأ واحدة 70 لأنه أنا عندي إلى 70. اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. نعم، هذا عاد مسألة كبيرة، وبها ختم الشيخ تفسيره، ذكر الشيخ أن في ألفاظ من القرآن تشتمل على معاني عظيمة، وهذا ما يسميه العلماء بإيجاز القصر، السابقون السابقون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وما تفعل من خير يعلمه الله. شوف سبحان الله، جمل عظيمة يدخل فيها أشياء كثيرة. أنا بالنسبة لي انتهت، أنا عندي إلى 70 وهي 71. تقرأ التي سقطت هذه نختم بها. حسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. نعم، وهذا سبق أن احنا أشرنا إليه، ومسألة الأضداد، والأضداد علم من علوم اللغة، وله وقع في القرآن الكريم، وهناك ألفاظ في هذا، وليس المقصود هو هذا الآن، والمقصود يعني المتقابلات، يعني ذكرها، ذكر ما يقابلها يعين على الفهم ويعين على الاستنباط، وهذا كثير. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين، يعني مواضع كثيرة في القرآن في مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة، كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين نعم. الإيمان والكفر، التوحيد والشرك. نعم. وبين إلهيته الحق وإلهية ما سواه، فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها، ويدع التصريح بالمفاضلة للعقلاء. قال نعم صحيح، يعني لا يصرح بكل شيء، لأن هذه أمور واضحة وبينة، فالعاقل الذي يميز وينظر في المتقابلات هذا وهذا يتضح له الحق ولا شك. في الختام يعني أحمد الله عز وجل على ما يسر وسهل، وأنا كنت والله مستثقل 71 قاعدة أقرأها في 3 مجالس، حتى كلمت يعني صاحبنا والمسؤول عنا الأخ فيصل، قلت: يا أخوي فيصل قد لا يتيسر. قال: لا، سيعينك الله. لأن يعني كونها تقرأ قراءة بس لو مجرد قراءة هذا صعب. فالحمد لله أنا أقول إن هذه هداية وتوفيق من الله، ما كنت وأنا ما عرفت القواعد ما قرأتها في 3 مجالس، فالحمد لله على تيسيره وتفضله. ثم أيضا للإخوة أيضا جزاهم الله خير القائمين على مكتب الدعوة والإرشاد في مدينة الدمام التابعة لمنطقة المنطقة الشرقية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على هذا الترتيب والمتابعة، ويعني هذه الاستعدادات وهذا الجهود جعلها الله عز وجل في ميزان حسنات الجميع. ثم لكم أيها الإخوة جميعا شجعتونا ويعني أعنتوني أنا أيضا على وجه الخصوص على أننا قرأنا واستفدنا وتعلمنا، وإن شاء الله التواصل لا ينقطع، نحن لله الحمد على تواصل وخير إن شاء الله. محبكم يعني كما يقولون رجل في الرياض ورجل في المدينة. في الرياض أنا أدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يعني الغالب أدرس في كلية الشريعة أو في أصول الدين في الدراسات العليا، وفي المدينة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك 3 أيام في الغالب أنها تكون حضورية، السبت والأحد والاثنين. قرأنا الحمد لله مجموعة من الكتب الآن هذه الأيام في فتح المجيد وفي بلوغ المرام. وإذا جاءت الإجازات الإخوة جزاهم الله خير في شؤون التدريس يعملون دورات خاصة، فهذا الأسبوع يعني أنا الليلة إن شاء الله طالع المدينة، يعني من غد سيكون هناك إن شاء الله دورة علمية عن فقهاء المدينة 7، ودائما نسمع بهم من هم. أنا يعني بفضل الله وبتوفيقه مع الإخوة القائمين في شؤون التدريس هناك رتبنا مذكرة مناسبة في حوالي 13 صفحة مطبوعة ستوزع من قبل شؤون التدريس في المسجد النبوي في الوكالة هناك، وأيضا هي موجودة إلكترونيا. فأنا ما أدري عاد كيف يعني أتواصل معكم، لكن عن طريق الموقع هنا نرسل الدعوة، يعني الأحد والاثنين الدورة، ويوم الثلاثاء عندهم أيضا محاضرات. المحاضرة ستكون بعنوان وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، وهذا الموضوع أنا أرى أنه من الأهمية بمكان لابد نتدارسه ما بين وقت وآخر. فيعني أنا نشوف عاد مع الأخ فيصل كيف يعني نرسل لكم الرابط أو التليجرام، لأن إحنا عندنا تليجرام وعندنا منارة الحرمين الشريفين وعندنا واتساب، يعني مجموعات جروبات متصلة بالدرس، ففي خير كثير من هنا وهناك يسعدني، وأيضا رقمي موجود ومبذول، وأسعد وأتشرف بأي شخص يريد يتصل ويسلم أو عنده أسئلة أو استشارات علمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، أسعد بهذا، والذي له رغبة يضاف يعني على تم استعداد يعني، والرقم يعني موجود، والذي يريد يعني التسجيل يعني يسجله 0505453910 0505453910. أنا التخصص أيها الإخوة الذي أنا فيه التفسير وعلوم القرآن، يعني مخطط أو استشارة علمية في السنة أو في الفقه، لا أنا هذه ما لي علاقة فيها، أنا أتكلم عن التفسير وعلوم القرآن. أنا مستعد أضع يدي مع يد أي طالب أو طالبة يعني يحب أن يواصل للدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. أهلا ومرحبا، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم من فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية،